የመጣሁት ይህ ነገር አመቱላህ አላህ ይሕፈዝሽ አላህ ይጠብቅሽ አላህ ይጨምርልሽ እና ትንሽ አስፈራራንሽ አይደለም ትንሽ ልብሽ ተርታው ትንሽ ጨምሮ ነበር على كل حال لباشو بساق نكف نكفتو بيانا ويا دركوت ودا تمرتاشن هدالن اشي انجدي اهون يميقرالن مانو يعني يميقرالن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور بلو عندنيو اميقرال اسمش اسمش ما شاء الله يقرال اسمش لتقرانو مايك فري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير جزاكم الله خير مايك فري السلام عليكم بارك الله فيك اسماش طروق قررنا والحمد لله إذن ولد مرتاشن هيدنا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت بلن جمر النبر أهن قدتا ولد مرتاشن انهدالن واندموشن أهتوش إني أهن تفسيرو انداي ماتابن እንዳይ ዘባረቅና በተፍሲሩ መሐከል አንዳንድ ነገር ያስገባን የተፍሲሩ ጉዳይ እንዳይረበሽብን ዛሬ ተፍሲር ብቻ ነው መፈስረው የምፈስረው ምንድነው ትናንትና የጀመርኩት ስለ ሱፊያ ስለ ሱፊያ እናገራለሁ ደሞ ስለ ሱፊያ ምናገረው ዋናው አላማ እንድታውቋቸውና ከዛ እንድትርቁ ማን ነው ሱፊያ ምንድነው የሚሰሩ እነማን ናቸው መሪዎቻቸው ምን ያደርጋሉ طيب መሪዎቻቸውና እነዛ ተከታዮች አንድ ናቸው ወይ አንድ አይደሉም አንድ አይደሉም ምክንያቱም እነዛ መሪዎች ሌላ አላማ አላቸው እነዛ ተከታዮች መስኪኖች ደሞ ምንም ነገር የማያውቁት ነገር ዝም ብሎ የሚከተሉ ናቸው አሁን አህባሽ ካልን እነዛ ሩአሳ ወይም መሪዎች የተባሉ ሼኾች የተባሉ ያላቸው አላማ ያላቸው ስልት ሌላ ነው ብዙ ጥቅም ሊኖራቸው ይችላል እነዛ ተከታዮች ግን ምንም የማያውቁት ነገር የለም ምንም የሚያውቁት ነገር ብዙ ስለሌለ ተከታዮች ናቸው ነቢያችን ደግሞ ምን አሉ لا تكونوا إمعاء አሉን አረባካችሁ ዝም ብለህ ተከታይ አትሆኑ አሉ إن أحسن تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا يعني سو ጥሩ ካደረገ ጥሩ እናደርጋለን መጥፎ ካደረገ ደግሞ መጥፎ እናደርጋለን አትበሉ بل وطنوا وطنوا وطنوا يعني انت ኢንዲፔንደንት መሆን አለበት ቁርአኑን አይተህ ወ ሐዲሱን አይተህ ትክክለኛው የት አለ ብለህ መከተል አለበት እንጂ ያኒ ሼኾቻችን ሰይዶቻችን ምናምን ብለህ አትከተል ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ አሁን የምናገረው ስለ አህባሽ የሚባለው درس ከጨረስን በኋላ ከኔ በላይ ስለ አህባሽ የሚያውቁ ሰዎች አሉ። እኔ እንዲያውም والله እኔ ሸሃዳ ነው ምላችሁ ይሄ የአህባሽ ጉዳይ በዚህ ሳምንት ብቻ ነው ያወቁት። በዚህ ሳምንት ረብሻ እንደተነሳ ብዙ መጥፎ ስራ እንደሚሰሩ ያኒ ለእስልምና በጣም ጦርነት እንደከፈቱ እንደሚጓዱ እንደሚጓዱ በዚህ ሳምንት ብቻ ነው ማቃቸው። በጣም አዘንኩ በጣም ምርር አልኩ والله العظيم لكن በጣም ስለ አህባሽ ጥልቀት ያላቸውና እውቀት ያላቸው በተለይ በኢትዮጵያ ሆነው ነገሩ በሙሉ የሚከታተሉ ያሉ በደንብ አድርገው ትክክለኛው እንትን የሚሰጡ እነሱ ናቸው። ስለዚህ አሁን ተፍሲር ሊጨርስና ከዛ በኋላ ያኒ ግዜ ካለ ስለነሱ እንነጋገራለን። ደሞ ምንድነው የሚሉት ያኒ አረቦች ሲመስሉ አዕጥል ኹብዘ ሊልኸባዝ ይላሉ ያኒ ዳቦ ለመጋገር ከፈለክ ለዛ ዳቦ ጋጋሪ ለሱ ነው የምትሰጠው እንጂ አንዱ ቤት የሚገነባ ሰው ያኒ ቤት ገንቢ ወይም ደሞ ሜካኒክው አንድ መካኒክ ትጠራና እንዴት የመሰለ ኬክና ዳቦ ስራልኝ አይባልም። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ስለነሱ በጣም አድርጎ ድራሳ ያወሰዱትና ያጠኑት ሰዎች አሉ። እነሱን ጋብዘን ኢንሻአላህ በደንብ ያስንቁናል። ስለዚህ እንትን አሁን ወደ ተፍሲራችንና እንሄድና ግን በተፍሲራችን ስንማር እነሱ እዚህ ይገባሉ። ምክንያቱም ይሄ አሁን የምለው ሱፊያ ስል ጠቅላላ ሁሉን የሚያጠቃልል ሆኖ ላኪን የአህባሽና የሺዓ ጉዳይ ምናምን ለየት ያለ ነገር ነው። ምክንያቱም እነሱ ጥይትና መትሪየስ አንስተው ከአላህ የሚዋጉ ያሉ ሰዎች ስለሆኑ እነሱ እንግዲህ ለየት ያለ ንግግር ያስፈልጋቸዋል። አሁን ግን እስቲ እንጀምር። ማ ሂየ ሱፊያ? ናዓም ምንድነች ሱፊያ? ሱፊያ ስንል ሰማለን نسمعو يقولون ሱፊያ وهي ናዓም يا اخوانا قال قبل ان ادخل በጣም ያሳዝነኝ ነገር ምንድነው እነዛ ተከታዮች እኔ አሁን ስለ አህባሽ አይደለም የምናገረው ጠቅላላ ከሱና ውጭ የሆኑ ሰዎች በሙሉ እነዛ ተከታዮች والله አብዛኞቹ አያቁም። አሁን አባቶቻችን እናቶቻችን አያቶቻችን ትላልቅ ሆቶቻችን ትላልቅ ወንድሞቻችን እዚህ ላይ በሱፊያነት ገብተው ወደ ቀብር ሄደው ቀብርን የሚገዙ ወል የሚገዙ والله አብዛኞቻቸው አያቁም ተከታይ ናቸው። እና እስቲ እናብራላችሁ አሁን ነገር ሲበራ በጣም ግልጽ ሲሆን ግን ከዚህ በኋላ የተሳሳተ ግን የራሱ ጣላት ነው ምንለው። طيب اذا نقول اعمال الصوفيه اكثرها كفر አብዛኛው ደሞ ሁሉ ሱፊ ሆኖ አይደለም እንትኑ ጥፋተኛ አይደለም والله ስንት ሱፊ አለ يعني لك نو سنت بدعاء ያደርጋል ምን بدعاء ያደርጋል لكن كافر لنلو አንችልም ለምሳሌ እንደ ተቀሰላችሁ አንድ ሰው ለምሳሌ ይቆል የአብዱ القادر الجيلاني ولا الشيخ الامين او الشيخ عبد السلام ويشيخ يهونو الشيخ زياره አለ ያመት ዚያራ አምሳ በግ ታርደዋል ሁለት በሬ ታርደዋል ምናምን እንደዚህ ሰው ይሰበሰባል ይባላል። طيب አንድ ሰው እዛ ሄደ በልቶ እዛ ከዋለ ሙሽሪክ ተዋለ ሙሽሪክ እንዴት ትለዋለ ሙሽሪክ እዛ ሄዶ መረቅ በልቷል ምን በልቷል እዛ ያን እንትና ሙሽሪክ ልትለው አትችልም። ምክንያቱም እዛ የተሰበሰቡ ሁሉ ሙዋቹን ሊለምኑ አይደለም የሄዱ والله እኔ ብዙ ሰዎች ነበሩ በአገራችን ሴቶችና ወንዶች ስለሚሰበሰቡ እኔ እንግዲህ የነበርኩበት ኤንቫይሮንመንት ልንገራችሁ። አንዱ ነበር የሱ የአመት በዓል ሲሆን ወሊ ነው ሴቶች ወንዶች ወጣቶች በሙሉ ስለሚሰበሰቡ ሴቶች ፍለጋ የሚሄዱ ሸባብ ነበሩ والله العظيم ጓደኞቻችን እዛ ሄዱና እንዴት ቆንጆ እዛ ይመጣሉ መሰለ በቃ ከነሱ ጋር ይተዋወቃሉ እንደዚህ ይያሉ ያኒ ለዛ የሚሄዱ እንዴት ሙሽሪክ ትለዋለ هذا انسان فاسق خلاص አንዳንዶቹ ደግሞ አሉ ብዙ ናቸው መረቅ ለመብላት የሚሄዱ አሉ እቤታቸው ስጋ ሳይበሉ አንድ አመት ሆነዋል እዛ ግን በግና በሬዎች ስለሚታረዱ በየአይነቱ ምግብ ስላለ ይቺን ነገር እንክት ታርጎ ለመለስ የሚሄድ አለ طيب እንዴት ሙሽሪክ ትለዋለ በል አንዳንድ ሰዎች አሉ ሄደው ያኒ እዛ ደሪህ ውስጥ ገብተው ጧፍ አድርገዋል ጧፍ ያደርጋል ማ የድሪ እሽ ጧፍ ወማ የድሪ ምንድነው የሚደረው እየሳቀ እየሾፈ ጧፍ ያደርጋል ምን ለምን እንደሚያደርግ አያቅም በልቡ የዛ ወሊ ትልቅነት በልቡ ምንም ሳንቲም ነገር የለም እንዴት ምሽሪክ ትሏለ? ያኒ ምሽሪክ የሚባለው እዛ ቀብር ሄዶ ይህ ሰውየው ይሰጣል ጤና ይሰጣል ልጅ ይሰጣል አላህ የሚያደርገው ያደርጋል ብሎ አንድ ሰው አምኖ ወደዛ ቀብር ሄዶ በአፈር ለበረካ እያለ ዱዓ ያደረገ ስጁድ ወድቆ ያ ፉላን እኔ 3 አመት ካገባሁ 10 አመት ካገባሁ ልጅ ስላልመጣ ልጅ ባክዎ ሼኼ ልጅ ስጡኝ የሚለው ሰው هذا مشرك pure مشرك የሚባለው ይሄ ነው pure ካፍር የሚባለው ይሄ ነው ስለዚህ ሁሉ ሱፊ ለምሳሌ ሞሊድ የሚያደርጉ ሰዎች ያሲን የሚቆሩ ሰዎች ይሄ ሙሽሪክ ልትለው ትችላለህ ሱፊዎች ናቸው ላኪን ሙሽሪኮች አይደሉም ስለዚህ አንዝለማቸው እውነቴ ነው ሁሉ ሱፊ ካፍር አይደለም ሙሽሪክ አይደለም ለዚህ ነው በጣም በጣም አስፈላጊ ትምህርት ነው ብዬ ያመጣሁት ነገሩ እሺ እና አዕማል ሱፊያ ብዙ ሽርኮች ያሉት ነገር አለ ይላሉ ላኪን وانا متاكد لو سمعوا اهون يزاري درسك يسمو صوفيوچ گن اندم يملسو اقالهو طعيد نعم بل الشباب الان الذين يتبعون هذا المذهب لا يدرون ابزانيوچ وطاتوچ والله اياقوم نوملو طيب كيف بدات الصوفيه صوفيه متبالو مذهب انديت جمره بلن سنطيق يا اخوانا 100 200 300 امت كنبياچين صلى الله عليه وسلم بهالا ሱፊ የሚባለው አልነበረም ሺዓ የሚባል ነገር አልነበረም ያኒ ሞሊድ የሚባለው ሽርኪያት የሚባለው አልነበረም القرن الاول والقرن الثاني بالذات እንደዚህ ሁለት قرኖችና ሶስተኛ قرن قرن ማለት 100 አመት ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ 3 centuries ብዙ እንትን አልነበረም ግን ሁለት 200 ወይም 3 አመት ካለፈ በኋላ ምን ተገኘ መሰላችሁ በደአ ሚነ ዘሁድ صوفيا تجمره انديت تجمره تاقالاچو بسيدنا عمر غزي رضي الله عنه جقنا سو ينبروا سيدنا عمر 10 امت ك6 ور سلاغزا اگرون ياستدادر اگر بيجو سلانبره بزو مريتوش نو يتكفتو ازا غزي يعني بزي اسك سايبيريا قطب الشمالي ازا درسو صحاباوچو مريتون يكفتو የኩፍሩ እንትን የኩፍሩ መሬት በሙሉ እስላም ያደረጉ እስከ ኖርዝ እንትን ቲፕ ኖርዝ ደረሱ ማለት ነው በዚህ ደግሞ እስከ ኖርዝ አፍሪካ እነ ኢጅፕት እነ المغرب العربي እነ ሱዳን እንደዚህ እንደመሳሰሉ በሙሉ በሰይድና ዑመርና በሰይድና ዑስማን በሰይድና አሊ ጊዜ በሙሉ እነዚህ መሬቶች በእስላም ቁጥጥር ገባ ማለት ነው አሁን በእስልምና ቁጥጥር ሲገባ ጸጋ ገንዘብ ሀብት በዛ አሁን ከሁለት መቶ አመት በኋላ ወይም ምን በዛ መሰላችሁ የእስልምና መሪያት ተስፋፋ ገንዘብ በዛ غنیማ በዛ ሀብታሞች በዙ አሚሮች በዙ በቃ በጣም እንትን ብለዋል ያኔ ከእንትኑ ከጦርነት ተማርኮ የመጣ ገንዘብ ምርኮኛ በጣም ስለበዛ እነዛ ሀብታሞችና እነዛ አሚሮች መሳሳት ጀመሩ ዋናው እንግዲህ የሱፊያ ምንጭ ልንገራችሁ መሳሳት ጀመሩ ምንድነው ያኒ ለምሳሌ አንዱ አሚር ወይም አንዱ ሀብታም አንድ 10 15 ልጃገረድ ይገዛና ሙዚቃ ያደረገ ኸምር ያደረገ መጨፈር ምንትን ማድረግ ጀመረ ማለት ነው እዛ ብታዩ ደግሞ የሱ ልጅ የሱ አጎት ልጅ የሱ ወንድም ልጅ በቃ ሀብታሞች መሳሳት ጀመሩ ምክንያቱም ገንዘብ በዛ ከጦርነት የመጣ ምርኮ በሙሉ ያኒ እንትን በዛ ስለዚህ ሀብታሞችና አሚሮች መሳሳት ስለጀመሩ እነዛ ሼኾችና ዳዕያዎች በጣም ተቆጥባቸው ተው ቢሉ እንቢ አሏቸውና እነዛ ሼኾች ዳዕዋዎችና ዑለማዎቹ ገለል ብለው በቃ ቦታውን እንትን ቦታ መለየት ጀመሩ ማለት ነው ከነዛ ሀብታሞችና አሚሮች ተቆጥተው አክሩፈው ለብቻቸው ያኒ እንት ገለልተኛ መሆን ጀመሩ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ አብዱል ቃድር الجيلاني ካልን ሱፊ ነው ላኪን ሱፊ محق ايش معنى محق هو موحد በጣም موحد የሆነው شيخ عبد القادر الجيلاني የተውሂድ ሰው ነበር በጣም ዓለም ነበር አስተማሪ ነበር ላኪን እንዳልኳችሁ እነዛ ሀብታሞችና አሚሮዎች በጣም ይሳሳቱ ስለነበሩ ለብቻቸው አንድ ዛውያ ይዘው قلل بلو يراساتشون عبادة مارك جمرو لمسالي إبراهيم ابن أدهم يميبالو تلقو يعني كعلماء وشو أندو نبار الجنيد يميبالو نزي صوفيا وش ناتشو لكن صوفيا وش بمسمري نبارو صوفيا وش ناتشو قن زهد يميبال نقر أتكاتشو زهد مالت مالتنو يا خيرا قداي أذكار يا بزالو صلاة يا بزالو صوم يا بزالو إن لك إن الزهاب تاموش أنت أرمارتنو إن الزهاب تاموش إن أميروش متأت إن سيتوش ما بزات بقى الله دلهم يا الدنيا فكر نزي بقى الزا يوانيو إن الزاد مو ينسون أنت أر آخرة شالنا بلو قلل بلو لو بتشاتشو عبادة إن ذكر ما بزات جمرو مارتنو إن عبد القادر الجيلاني إن إبراهيم ابن أدهم إن الجنيد إن مالك ابن دينار يمسح سلو سوچ يعني كسوست امات كسوست متو ارات متو امات اندزي يمتو سوچ اندزي سيجمرو كذا بهالا ثم بدا الزهد والاعتزال اهون لبتشاچو بوتا مليت جمرو ثم تبعهم الجهلاء ازي لا انجليز صوفيا تجمري انزع علماءنا شيخوش ناتشو عباد ناتشو لكن اهون جاهلوش مكتلاتشو جمرو جاهلوش ديكتلواتشو جمرونا جاهلوش مكتل بتشانو انتن يمير زي عالموش سيموتو يقروت جاهلوش من مالت جمرو اري جيتاتشن شيخ قلوكو متوال اشي قبراتشو هيدن انتن نارق اشي كذبو هلا افراتشو كترونو يعني بي امتوكو زيارة مارق اللبن مالت جمرو يين اقروكو لك اندزا بسيدنا نوح يتجمرو سلت اندزي هكونو انا اندزي جمرو اهون صوفيا وراسو شيخوچو سيموتو بيقنو سيموتو تكتايواچو جاهيلوچ يهن نجر مفطر جمرو انا علم سلاليله كعباده ود طمزز يالو الله الفقدو عباده مارك جمرو معناتنو طيب من اين اتت هذه التسميه صوفيا ميبالو قراسو كيت نو يمطاوالو قالوا من الصوف منالو يقولاتشو انغدي علماءچو كبر علماءچو سيموتو انذا تكتايواچو من مارك جمرو عيسى ابن مريم قالوا عيسى بتقام تلك نبي هونو صوفي لبس نبرالو طيب صوف بلبس مندنو لا اندنسو يا اخيرا بتشام هون اللبن ان اخيرا بتشام ودد اللبن يتشا الدنيا يعني انفتات اللن طلاق نسطات اللن منام بلو صوف صوف يعني يلبس صوف انتن ملبس جمرو يه اندنو قالوا صوفيا يتبالو كزه نو قالوا لكن ستت نو قالوا ይህ የማይበቃ ነገር የማይሆን ነገር ነው ምክንያቱም ነቢያችን ሰለላም ራሳቸው ሱፍ ሱፍ የሱፍ ልብስ መልበስ ጀመሩና ከዛ በኋላ 3 ቀን እንደዚህ በሰውነታቸው ላይ ሲቆይ ግማት እንትን መጥፈሹት ተጀመረ ማለት ነው ሱፍ ስለሆነ በዛ በጻሃይ በላብ ምናምን እንደዚህ መጥፈት ሲቶ ጀመረና ምን አሉ ነቢያችን ዓኢሻ አሉት ካሁን በኋላ ይሄ ልብስ እንዳታሳይኝ አጥፊው በቃ ከዚህ ቤት አውጪው አለ እና 3 ቀን 4 ቀን ለብሰው ጠሉት ማለት ነው ነብያችን ሰለላም ስለዚህ ይሄ አይደለም ሁለተኛ قالوا من الصفوة صفوة ማለት የተጣራ حزب ማለት ነው እንግዲህ እኛ የተጣራን እንደዛ ዑመራዎች የምንሰክርና የዝሙት የምናደርግና እንደዚህ ሀብታሞች በጣም በገንዘብ የሚጫወቱና በጣም እንትን የሚጨፍሩ እንደዚህ አይደለንም እኛ አላህ ያጣራንና የጸዳን ሰዎች ነን ሳፊነን صافي صفوة كصفوة يمتعنو قالو سوستانيا ترقوم منالو أهل الصفة يبالو نبرو نبياتين صلى الله عليه وسلم بمدنيا إيالو دهوش نبرو إن عبد الله بن مسعود عمار بن ياسر صهيب الرومي سلمان الفارسي ندزي مساسلو دهوش يعني بمسجد كتش بلو ذكر بيتشام يادرقو نبرو لليت تيساق دالو كانيس أومالو طي كيتي بلالو سرائل الله شوم ስራቾ ምንበር ነበር መሰላቹ ደሆች ስለሆኑ ጦርነት ሲባል ከነቢያችን ጋር በጦርነት ይገቡና ከዛ በኋላ በጦርነት የማረኩት ብዙ ገንዘብና ብዙ ባሪያዎች እሱን ሽጦ ለአመት ለሁለት አመት የሚያህል ቀለብ ያስገቡ ነበር ይሄን ነገር በእጃቸው ስላለ يعني ሰውነታቸውና ህይወታቸው ለአላህ ሰጥተው በቃ በመስጊድ ይሰግዳሉ ይጾማሉ እንደዚህ ነበሩ እኛም እንደነሱነን ሱፊያ እኛ ምን አህል ሱፋነን ብለው ሱፊያ የሚባል ስም ተሰጥቷል على كل حال ይህምህን ይህ ይሁን ያ እኛ ይሄን ነገር ብዙ እንትን አተኩረን አናየው ሱፊያ ከየት መጣ ያቺ ቃል ከየት መጣ የምትባለው እንደዚህ እንደዚህ ወሬ ይወራል لكن ይህ እኛን የሚያስፈልግ ነገር አይደለም على كل حال الصوفيه ደሞ ሶፊያ መጀመሪያ ሲጀምር እንዳልኳችሁ ለምሳሌ እነዚህ ዑለማዎች ابراهيم ابن ادهم الجنيد عبد القادر الجناني يعني هذ المتاخرين يعني زغيتو يمطو ናቸው እነሱ የሞቱ ሲሄዱ ተከታዮቻቸው እንግዲህ የተሳሳቱ ሄዱ ለዚህ ነው ሶፊያ አንድ አይነት ቡድን አይደሉም ሶፊያ አንድ አይነት አይደሉም والله ممكن ك25 በላይ ሶፊያ አሉ ك25 በላይ የሚሆኑ የታወቁ የሶፊያ ቡድኖችና የሶፊያ ፍርቃ አሉ አንዳንድ ነገር ልትቀስላችሁ ከነዚህ ለምን መሰላችሁ ያኒ ለምን ተለያዩ እንደዚህ ሶፊያዎች ለምን መሰላችሁ መምሪያቸው ቁርአንና ሱና ስላል ሆነ ብቻ ነው قل هذه سبيلي الى الله سبحانه وتعالى يعني ይህችን የኔ መንገድ ነች አንዲት ነች እና አንዲት ነች ሁለተኛ የላትም እነዚህ ግን ለምንድን ነው 20 25 30 አይነት ጠሪቃ ያዙ እነዚህ ሶፊያ ምክንያቱም ምንጫቸው መምሪያቸው ያኒ ቁርአን አይደለም ቁርአንና ሱና የሆነ አንድ መንገድ ነው የሚከተለው ሁለተኛ ሶስተኛ የለውም እና ለምሳሌ الطريقه القادريه ይባላል ምን ማለት ነው الطريقه القادريه كشيخ عبد القادر الجيلاني የመጣና የነሱ ተከታይ ማለት ነው لكن عبد القادر الجيلاني ወንጀል የለውም ከዚህ ላይ ነፃ ነው موحد هنا نو يموتو لكن تكتايوچو السن عباده يادرغو اسكا هندرس اسكا يوم القيامه لي قوي نو معناتنو طيب القادريه من معناتنو يعني عبد القادر الجيلاني تكتايوچ معناتنو طيب اني نغراچو نبر عند كان عنده بعسب والله بلوك اسكا هندرس كچنگلاتي موطاتن بيالين عسب اذا استمر نبرنا بتمرت بيتو اتقب يقادي فرد بيت نبر እና ቃዲው በጣም ጓደኛዬ ነበር አሁን እኔ የኔ ፕሬድ እኔ ትምርት ጨርሼ ወደዛ ቃድ ቤት ሄድና ፍርድ ሰማለሁ አሁን አንዱ መጣና ከሚስቱ ጋር ተጣልቶ ነው የመጡ ቃዲው ምን አለው ምን ነው ነገሩ ምን ነው ጉዳይ አለው ሁለት እጁ ወደ በስተጀርባው እጥፍ አርጎ ዝም አለ ቆመ ግትር ብሎ ቆመ ማለት ነው አሁን ሚስቱ ትስቃለች ካካካ ብላ ትስቃለች ቃዲው በሸቀ ምን ነው የምትስቀው አለ ምንድን ነው ያመጣችው والله ጠይቆታለች ልጁን ሲጠይቅ ዝም አለ ልጁን ሲጠይቅ ዝም አለ ሳቀችስዋ ለምንድን ነው የምትስቀው ስላት ቃዲው እባክ ሞላና አለችው ሰውየው ዛሬ አይናገርም ሮብ አይደለም ዛሬ አው አይናገርም ለምን አይናገርም ያ عبد القادر الجيلاني ተከታይ ስለሆነ عبد القادر الجيلاني عندي እንጃ ተናገራሉ መሰለኝ አይናገርም ዛሬ ብትለፋ አይናገርም አለ ከዛ ቃዲው በሸቀና አንተ ተናገርስ ለምንድን ነው የማትናገረው አለ ሰውየው እንግዲህ ተናገረ ምን አለ አብዴ ቆጣል ኮንም አለ አብዴ ቆጣል ይለዋል ለቃዲው ቃዲው ራሱ ፈራ ምንድን ነው አብዴ ቆጣል ብሎ ሲጠይቃት ዛሬ عبد القادر الجيلاني ቀን ስለሆነ እሱ ይፈራል አብዴ ቆጣል የሚልህ እኮ عبد القادر الجيلاني እንዳይቆጣበት እኮ ነው ይላል እና ይህ ሰውየው ኢላሁ ማን ነው ብለን ብንጠይቅ እባካችሁ መልሱልኝ والله የዚህ ሰውየው ኢላህ ማን ነው እስቲ ጻፉልኝ ማን ይሆናል عبد القادر الجيلاني አይደለም ኢላሁ نعم عبدي نو ኢላሁ ስለዚህ ይህ የተጣራ ፒውር ጎልድ ነው ያኔ የሱፊያ ማለት ነው ይህ ነው ሱፊያ የሚባለው ወይም ደግሞ ሙሽሪክ የሚባለው ይህ ነው እሺ እና አልቃድሪያ ይባላሉ ሌላ ደግሞ ሌላ ቡድን አለ ሌላ ፍርቃ ምን ይባላሉ አርፋዒያ ይባላሉ ደግሞ ابي العباس ابن الحسن الرفاعي يمبالو السو يفلسفه وعينت طريق نويه دمو البدوية يمبال دمو عليه وتنسب الى احمد البدوي بقبس يمبالو بدوي يمبالو نقر عليه الطريقة الدسوقية يمبال على دمو يدمو ابراهيم الدسوقي يلوتال يزي نقر دمو بتقام يقرمان ابراهيم الدسوقي الدسوقي يمبالو ተከታዮቹ ብዙ ናቸው በኢራቅ አሉ በሱሪያ አሉ በመصر አሉ በምን የሌሉ ድሱቂ معروف ናቸው እና ምን ይላል يدعي المتصوف انه احد الاقطاب الاربعه يدسوقي ያሉ ايه ነው እንግዲህ ያልኳችሁ والله ثم والله ثم والله እነዚህ የሱፊያ ተከታዮች ይህ ምስጢር ካወቁ በኋላ ወይም ቢያውቁ ኖሮ ይህን ሱፊያ የሚባል ነገር አይከተሉም ነበር ምን ይላል መሰላችሁ ይድሱቂ ይላል እነዚህ አራት አሉ አሉ አራት ወልዮች አሉ በአለም ከነዚህ አራቱ አንዱ አድሱቂ ነው አሉ ምን ያደርጋሉ እነዚህ አራት ያሉ يقول በየወሩ በጋር ሂራ ታቃላችሁ نبياتنا صلى الله عليه وسلم نبي كم هنا شو بفيد إذا وشهدوا لله عبادة ما يدرقوا بتي نبري بيوروا النزي أرات وليوش إذا غار حراء السب السبع اللوالو تسبسبوا يا الدنيا النقر يعني وساني وسنالو لما سالي سنت رزق مورد على لبت كسماي سنت سو مموت على لبت بزيه عالم لما سالي من نو سوف انتني إن يعني ميت قالوا إن من ناتشو بقى مطفات على لبتشو تبلو يعني بيوروا يتسبسبو سلا سماي الناس سلا مريت سلا ملائكة سلا سو سلا سسا سلا جن لهلو وساني ميساتون نزي أرات ناتشو يلالو كنسو أدو السوق يمي بالو انجدي ايو الله شنجدي يد السوق ينقر يمكتلو سوتش يهن مستر بياغنيو والله يهن يوكو كتكتلو مجانين ناتشو والله والله أسره يمجانين هوسبيتال مسقبات اللب طيب انا عند زيلالو وقال انديو منالو ياسك قال والله العظيم اني ككسيه متاوت هذا اللب كنسو مصحف يا متاوت نو مصحفاتشو كونو يد السوق يعني دسوق يعني من دونو ميبالو ابراهيم الدسوق يميبالو مذهب يا صوفيا مذهب بمصحفاتشو ياللنو ملاچو من الى المسلاچو الدسوق عند كان دعاء درغالو من علي يا رب علي اسو ستناغرو يا سافرار والله يا رب علي نعم يعني سونتن تلك ادرغلني علي غزف ادرغو سونتي لمن علو شوف يقول جسمي كبر جسمي على الله يعني يعني سونت بتام تلك ادرغو عليه ليش قالوا الله سبحانه وتعالى لاملا جهنم مكنياتهم انت قال جبتها لجيتاي لاملا ان جهنم سلالك انت يعني جهنم امولات الله بجننا بسو امولات الله سلالك يعني يعني تكتايوچنا يا امه محمد جبتو جهنم اندايسقايو اني راسي لمولاو جهنمنا تلك ارغن يعني جهنم اندميمولا جسم ستنيالو يغباچوال يا اخوانا يهصان نغغركو نو والله لكن بمصحفاتشو نو اني مصحفو دنغراچو تشلالو ان مصحفو لنغراچو تشلالو ان سونت يغزو فارغه جهنمو بمولو اندملاو ادرغن لمن عند سو جهنم لمغبات الفلغم جيتاي اني التعذر اني الساق يلاچو حزبو من ادرغه علنا الله سبحانه وتعالى منالو سله حزبو تاسبالله او انت رحيمنا او انا كو ارحم الرحيمين انت يني باريا بحزبو يازنكو اني مو بتام ازانا جلهم اندي بل الو انت يانت تكتايوچ علي انغدي شوفو انغدي ليكتلو تفلغو نو يهن قدي يادرغ يانت تكتايوچ بسمي املالله عند يانت تكتاي جهنم ايغبام عند ولتنيا انت راسه باخيرا ستمطا 70 بشفاعه كجهنم اندتاسوطا يعني بيالله علو لا 70 بتش ادلم ياندندو دومو كسو غا 70 كجهنم اندياوطا فرجالله علو جن يه نجر لان يانت تكتايچ بتش نو بلو الله يهن سطوتا ستو يبالال لا حول ولا قوه الا بالله يهن مذهب مذهب الدسوق يبالال يهن نجر سي سمو تماريوچو الله يلالو انغدي ابراهيم الدسوقي يميبالو نجر كتكتلن يسو فرقه كتكتلن اسكي 70 ب 70 سنابازاو سنت يونالو انزي سوش بجهان كجهان نفس لم يوطو طرو طريقه نو بلو يتكتلوت قالو معناتنو طب طيب كذا بهالا الطريقه التجانيه بسودان هيدو تجانيه يميبالو بزو ناتشو الطريقه الختميه الخطمية من بارو دمو بزونها تشو طيب والطريقة العدوية عدوية عندي تستنى برشالو درو يقول لك أكاذيب عجيب جدا عدوية عندي تصالحة هنا تشو تقية هنا تشو عابدة ينبرة تشو سيد يعني رابعة العدوية يمتبالو نبرة تشالو النزا يسوا تكتاي سيناقرو منها لو بكأن ليلة مالتنو كعشابو هلا اسك فجر 1000 ركعة سقد نبرة لو يا اخوانا استي بلو استي اخوان عند سو شيرك على مسجد بيفلق بلاليت يتشلال اندي تارغو نو ميسجدو دين دين دين دين دين دين دين ده كبرو بيسجدو ما يمطام يعني لمتا يتشلم شيرك ع بلاليت شيرك على مسجد تشلاله نبياتشن صلى الله عليه وسلم ليلتهم بمولو اقراتشو اسكم يابتقومو 11 ركعة بيتشا يسجدو نبار طيب ابو حنيفة يقولون كان يصلي بالليل ختمه كله قران بمولو باند اللي تقراو نبر بسلات يلالو سنترك علي سجدنو يتش ربعه العدويه جن شي ركعه سجد نبر كذا بهلا ليلت قن دمو هيوتوا بمولو افطرا تاكم تصوم نبر يلالو طيب كذا بهلا ان يهم من البلال الطريقه العدويه طيب العيد الروسيه مبال دمو عليه ይህ ደግሞ በየመን የሚገኘው ወሊ ነው የምታስተውሱ ከሆነ የኔ እድሜ ያላችሁ እንትን ወንድሞችና እህቶች በሀገራችን እጣን ነበር እጣን አይደሩስ የሚባል እጣን የሚያስተውሱ አላችሁ ከእናንተ አይደሩስ እጣን እጣን ያኔ ቡኹር ማን ያስተውሳል ረባዓት አልዓደውያ ናም እጣን ይባላል እጣን ይባላል በአማርኛ አው እጣን ይባላል እና አይደሩስ የሚባል እጣን ይመጣና በቃ ሴቶቻችን እናቶቻችን በጣም ይወዱታል አይደሩስ አምጣልኝ ስትላል ቆለ ምናምን ዛሬ ያላት አይደሩስ ካሸተተ በጣም ትመርቅናለች ምንድነው አይደሩስ አቀላችሁ አብዱላህ አልአይደርስ የሚባለው በየመን የነበረው ወሊ የሚባለው የሱ በረካ ነው በቀብሩ አጠገብ የምትበቀል አንዲት ዛፍ ነችና ከሱ የመጣችው ጥጣን ነች ይሉ ነበር ለስንት አመት አይደሩስ ይባል በአገራችን የታወቀ ነው طيب እና እንደዚህ ናቸው እንግዲህ እነዚህ ሱፊዎች ምን መሳደር ተሽሪዕህም ሸርዓቸው እንዴት ነው እናንተ የምትሰሙኝ አሁን ሸርዓቹ ምንድነው ሸርዓቹ አልኪታብ ወሱና صح አይደለም እንዴ የኛ ሸርዓ የምንወስደው ከቁርአንና ከሱና ነው እነሱ ግን ሌላ ሸርዓ አላቸው والله ልንገራቹ ሌላ ሸርዓ አላቸው ለዚህ ነው ደጋግሜ የምለው እነዛ ተከታዮች ይሄን ምስጢርና ይሄን ጉድ አስቀኝ ነገር ቢያውቁ ኖሮ ያኔ አይከተሉም ነበር ግን አብዛኞቹ አያቁም የሚያሳውቃቸው ሰው ያስፈልጋል ደሞ የሚያሳውቃቸው ሰው ከኪታባቸው መሆን አለበት ምክንያቱም ከኪታብ ካላሳወቃቸው ምንድነው ስድብ ነው የሚመስላቸው አንተ የምታፈዝ የምታሾፍ አሁን እኔን የሚሰማ ምን ይመስላል መሰላችሁ ሼክ ኢብራሂም ኮ እንትን ያፈዘ ያሾፈ ነው የቀለደ ነው ላ አይደለም ከፈለጋችሁ የያንዳንዱ ወሊ ኪታብ ላምጣል ፈልጋለሁ እችላለሁ ላነብላችሁ እሺ እና ምን መሳደርህም الناس የሚከተሉት شرع ልንገራችሁ እንግዲህ ويعتمد الصوفية مجمره الكشف الكشف የሚባል መምሪያ አላችሁ كشف ምንድነው መሰላችሁ مصدرا وثيقا للعلوم والمعارف بل تحقيق غاية عبادتهم اكثر عبادة يا صوفية كشف يبالال صافوت نغت ايكاچو الله مندنو كشف مسلاچو ويدخل تحت الكشف الصوفية جملة من الامور مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نبياچن صلى الله عليه وسلم قطا عندان غزي بغحد عندان غزي بهلم اناغنياچو الله يلالو ايه نغير يميلوت انز تلالق شيخوچ ناتشو يعني يدرق ابالي هونو يتلقون تناچو ترى سو ادلم انا كنبياتشن نو شرعاتشن قطا منوسدو يلالو كشف يبارار ايه نغر تمام كذا بهالا ሁለተኛ ደሞ كخادر نو يلالو الخادر يميبالو شرعاتشن اكو كخادر نو منوسدو خادر ደሞ كالله قطا غنيو سلالو اندنانتا ادلم انيا زين بلن بقى كاندشيخ منوسدو يلالو هذا يسمى كشف ሌላ ደሞ አላቸው الالهام ይላሉ الالهام ማለት سواء كان من الله مباشره وبه جعلوا مقام الصوفيه فوق مقام النبوه الالهام ማለት الله سبحانه وتعالى لاند ولي عند ملائكه ليسالفለት ከፈለገ جبريل ما ያስፈልግም ነብይ ما ያስፈልግም ቀጣ الالهام الالهام ማለት spirit እንደዚህ በቃ በጭንቅላቱ الله አንድ ነገር ያስቀምጣል ከዛ በኋላ በቃ الله እኮ እንደዚህ አለኝ የተከበረው ጌታችን እኮ ትናንትና ባልጋይ ከመቀመጤ በፊት ያኒ ኢልሃም መጣልኝ ይላል የዚህ ደግሞ የነሱ እንትን ነው ከዛ በኋላ አሐደ ሱፊያ አንድ ሱፊያ ልንገራችሁ በአዲስ አበባ የተገኘ በአዲስ አበባ አንድ ሱፊ ነበር መጋረጃ አርጎ ቀይ መጋረጃ ምናምን ያደርጋል እሱ ውስጥ ቁርፋ አለው የተለያየ ቡኹር አለው የተለያየ እጣን አለው ከዛው ኋላ ወሊ ነው የሚሉት ሰዎች ይመጣሉ በሽታ ያላቸው ይመጣሉ ሴቶቹም ዱዌ ያዛቸው ቆማጣ የሆኑ ወይም መውለድ እንቢ ያላት መሃን የሆነች ሁሉ ይሰበሰባል እዛ ሰውየው ምን ያደርጋል ያኒ ከሰው የሚገናኘው ሌሊት ነው ሌሊት ሲሆን ጨፈራ ይጀምራል ኦርኬስትራ ያኒ ሙዚቃ ይጀምራል ይደብላል ይጫፈራሉ እንትን ይላሉ ለክ ልክ ግማሽ ለሊ ሲሆን ቆሙ ቆሙ ይላል ይቆማሉ ወንበር ያመጣሉ ወንበር ላይ ቁጭ ይላል አንፍርድ ይሰጣል ፍርድ ሲሰጥ ምን ይላል አሁን በዚህ ሰዓት ቀጣ ትኩስ ወሬ ከአርሻ አደባባ የመጣልን ወሬ አለ እሱ ነው ምንነግራቸው አሁን ይላል ህዝቡ ዝም ብሎ ይሰማል ምክንያቱም ከአርሻ ማለት ነው سبحان الله العظيم من اين اتمنيوش ناتشو والله اهم من الال انشي تنشستي الى تال نعم تاكي علش لمن دلو يالولد شو او الاكم يهن يهن يهن نقر سلال لكورو نقر بزيت واتنا ينا اني ستشار له مدهاني تو اشي انت اسمن دلنا انت منات يتابات دمو انت اني ما تاكبرسو اهون كعرشاد دباباي سلانتي اند ريبورت متوالي لوال والله اقول لكم صراحة اند قواد دنيا يالي بزي برياض يعني سلازي نغر سيان ناغرن يا اديس ابا اديس ابا يادغي ازاي تولده كنسو غا بزو احتكاك ينبرو نو كنزي مشعوذين يعني اندزي يم وريوچو ميبالو قرب ياله بزو وري يالو اسو سينغرن بتام يغرما يغر يغرمال نغرو اشي انا كذا بهالا الهواتف يميبال مصدر اللهچو من مصدر مات نو انيا كقران اندمنوسدو كسنه اندمنوسدو الناسو دمو حواتف حواتف معناتنو لمثال وليو كسوچو غا تقمطو ياله دمص يسمال لبچاو حاتف معناتنو دمص يسمالنا زنبلو زنبلو زنبلو يلاچوال زم يلالو كذا بهالا اشي اشي سمتنال جيتاي تقبلنال جيتاي يلال مندنو سيلوت اهون اكو نو يا الله دمص بجوري متانا اندزي اندزي اندزي اندزي عفو بي الله لنزي لنزي دمو قطعه ورد الله لنزي لزي دمو مدهاني تاچو ينو منو بلو بهاتف نغرهن بجرو يسمحو يلال يي نغر دمو يشرعاتچو وانا منچنو الاله طيب كذا بهالا ولهم ليلا دمو من يلالو الرؤى حلم دمو بتام بتام اند مساري ارغو يمسروبت حلم نو بحلم اندزي هيهو بحلم اندزي هيهو طيب من دنو ترقمو ترقمو يهن يهن مالتنو راسو هلما ايهو يلال راسو يفسروال تكتايو تشونجده يسون نقر بيتشانو يميسمو علو طيب كذابو هلا من علو ولهم تقسيمات وليوش دمو تقسيمات هلا تشو لك اندي متوالك اسرالك شيالك كورنيل جنرال اندمي بالو تقسيمات هلا تشو بالنسو يقول فهناك الغوث غوث يمي بالو علو اقطاب يمي بالو علو ابدال يميبالو قالو نجباء يميبالو قالو لك انذي كورنيل جنرال منام اندمتلوت نو حيث سبحان الله العظيم انذي بمولو عند سبسبا سيادرغو يعني يا علمن هنيتا بمولو انذي مهون اللبت انذي مستكاكل اللبت بلو يا الدنيا نا يا اخي يا انتو يا سماينا ميرت نجر وسانه يمسطو نو قالو كذا بهالا يمچرشاو نجر ذوق يميبال عليه ينسو دومو ذوق الف لام ذا واو قاف الذوق من معناته ذوق تقالاتشو سميت معناته ذوق شوفوا يقولون بمصحفاتهم من يلال ميزان لحقائق الاشياء انت يما يغبح نجر يما ترداو انسو ذوق سلالاتشو ياقالو من معناته ذوق لمثال عندت سيت مغب ستسرا ايس ايه مغب چاو الاو يلاو ويم عصير جوس تسرا سكر الله يلوم بمن تاقوالچ بملا سوارغا تذوقه بملا سوارغا تطموالچنا كذا هلا طرو چوا الله تلالچ انذي دمو ذوق يميبالالاچو يعني مسفري يالاچو ملكي يالاچو انيا يللنو يللن معناتنو يقول مثل من يشرب الخمر عند سو ولي الناس ولي يميلوت خمر سيتطا ستايو لانته نو خمر انجي لان السما وتت نو يلالو هذا هو الذوق انت مندنا والله اني خمري تطط ادلم يما لا لان تكونو خمري مسلو يتايه ورتنياو كن وتت يتطط كونو عند سو لمثال يعني شنتو سيتطط شنتي تطط لا ادلم شنتي ميتطو مجاني نالو ولي يميلوچ والله اني باغراچن بمنغر يشن يهدال عندو نبر شيخ عبد السلام يميلوت ولي يلوتال شيخ عبد السلام نوم كنيغا ابراو ادغ يالو يميسمون قال يا قوتال انا من دفرى من بالو كتما نبر اذا شيخ عبد السلام شيخ عبد السمد لا شيخ عبد السمد يلوتال يسويو ولي يلوتال ابد نو راقوتو نو ميهدو بمسجد قبته سجراون زايت ألال يتألال نزي بمن قال لا يشانين هم هدو سيتو شو سيايت أرر إلى لبا كاتشو يسوي والكو كل منا من إلى لو عندك أن أمس سنتيم تكلا شو يتبقى أمس سنتيم السؤال عند بالا سوق ست أو نا بك أبد أم تدنك إيه يا أخي سبحان الله زاريك وشق عبد السمد كونو عندي أمس سنتيم ست أين بلو بزا بدرجو لاي بسات أونو لاي كتتو والله إمانون أتمانون كسلاسة أمت بوهالانو كأمست أمت بوهالا إني كزي كسادو عربية هجي إزاي تولد كبات كتما سهيد نقاديو إزاي دونكوانو سوكو كفتو إزاي غنيهوت كزا إيساك أرمنا الكوت شاق عبد السمد يسطو سانتي مالليش الكوت والليش السوا كوريشي هلو بركة أمت أشير لينكو يولش ينسوكو مولتو هالوكو بقى نقريوكو بيك أنو بيك أنو يقال مهدوكو ياتي أمس سانتي ميسطو شاق عبد السمد السوا كونو بركة أمت أشير لين بلو ها أمست أمت إسكهون درس أمست سنتي موزة تقمت عليك ما نو عبد السمد ابدنو يهدى شنتي مشانونو إنا من يلالو ذوق يمبال ملكي اللاتشو ذوق أهون عندو شنتي شانا نبر شنو شنتو يتأتى نبر عندو ولي يميلو تكونو يسو تكتاي مدنو يشنتي يتأتى من عمبلو سيتا يكوت أرى أنا تكونو شنتي يمسلاتشو هذا يعني يشرب ماء زمزم ماء زمزم ملائكة شو تشكموا وما تقلت ودزيه إنها ماء زمزم يتأكونه لان تنو كوشنتي بلو هذا يسمى إن السوء يفتروت ملكيانو ذوق إلى اللو الذوق يعني إنيا لندرسو يما نتشل نقر ملكيانو ينسو على كل حال يهنقر اندزي انت ملكيا وش قالوا يعتقدون في الاولياء بان لهم القدره على انزال المطر وليوش قالوا انزي يعني كفتنيا درجه يدرسوا وليوش قالوا زناب ازنبلن كالكاتشو يازنبالو بل اني لنغراچو بيمن اهون الله اهون بقرب غزي متوال مسلين مني سمو من مسلاچو سمو ليلا نو لكن حزبو يسطاو سمالي مساك المطر في السماء بلال سمكنو مساك المطر في السماء يعني شيخ بسماء يالا دمانا كفلقة يزنبوال كفلقة يزوال عند أمت سيزنب يقومال كتقوطة سويو كزاه زبوتة سبسبو يمتعنا يا مساك المطر في السماء إباك منا مسيلوت إلا قوال نكدي زنابي زنبال يزي أنا تنشيخو تشوم تلالك ألو أقول لكم صراحة نعم كذب هلا هناك أذكر الشيخ بتأم بإجيد إذا سسكتنا بأيني أيهو تلنجر نجراتشو شيخ إبراهيم برياضي نبراتشو بجداي نبراتشو سوتش يهن بدم بنو متاوكوت شيخ إبراهيم يمبالو بجدا كتما عند مشعوذ مجا يعني عند دجال بتأم شتام شيخ إبراهيم نن شيخ نن إيالي بزو سويات أفا بجدة واستنبر أن يسويو أصلا كافر نو إسلام أدلم كافر نو كريستيان نبر كذا كفر بهدلو هاي ما نتكفره أن شيخ إبراهيم شيخ نين إيالي بيت كفته وطاتوش بمولو متقلت سيتو موندم الزامتة كذبها لا مستيراك الله يلال والله إني لنقراتشو إني ببيتي متة عنده دعوة ليا رقل ينكونو إنها منها لين شيخ لين نعم شيخ إبراهيم من زيارة الركا لين ما إنه شيخ إبراهيم الكود بجدة اللو تلك أوليك وناتشو أنت متدرجو أزي دعوة متدرجو كود ساتشو تيركو سنت بركة رجل بري مجلس هالين دي من يمسر شيخ إبراهيم نو الكود شيخ إبراهيم من بالو كونو تاك الله لين إني كجد كرياض وده جدة سيد ألف كيلومتر نو برياضنا بجدة اللو مهكل عندش كيلومتر نو يعني مكينا رجس سيد عليه بما بما بمنجد عند دمت رقت كوالي اهون سرقتو بمدربا داونو عند سو على ينيم لكن قد تسغبا ود بيتاچو جدا انت يترغمو سو ناستي يالوج رمنا طفاو بيسقر بالي انت يچ دمت كو فطرت كونچ الله يفطراشنا روح يالات كونچ انت مناطي لمن اندزي تارغاله سيلون لبي بقا انقطقط اندزي انديت رقطات الله هالوج يالي كذب هلا الله انه نغراچو منامن بيه امنته بتام يغاله هو امنته ان لني دعوه لي ارغلني متى سبحان الله الكود እንደዚህ ነው አው እንደዚህ አንዱ ደሞ አንዱ ደሞ ምን አደረገ ያኒ دعوه አደረጉለትና شيخ ابراهيم ይባላል ያንተን ሙራድ ያንተን የፈለከው ነገር ከጠየቃቸው አላጡን ነው የሚሰጡ ምናምን ብለው دعዋ ሲያርጉላቸው እንግዲህ ሻንጣውን ይዘው ወደ ጅዳ ሄደ አለ እነዚህም ላቹ በሙሉ ሰዎች ተውባ ብለዋል አሁን ተመልሰዋል ከኔ ጋር والله አንዳንዶቹ በመجلسه ያሉ እኔ አይስቃሉ ይሄ ነገር ሲያስተውሱ አሁን ሻንጣ ይዤ ሄድኩአለና ገባሁ አለ ስገባ አሉ ወታደሮች አሉዋቸው እሱ ሼክ ኢብራሂም ይባለው ወታደሮች አሉትና በእንትኑ ሻንጣዬን ተቀበሉና ቀጣ ቆጭ ለማለት ስፈልግ ላ አትቀመጣሉ ሼኹን መጀመሪያ በራሳቸው ራሳቸውን ትስማለህ ገምበስ ብለህ ሽርክ እንትን ገምበስ ብለህ ሰላም ትላቸዋለህ አለ እሺ ብዬ ምንድነው የሚሉት አልኩትና ሻንጣዬን ተቀብሎኝ ገና ሁለት እርምጃ ስራመድ አዛን አለ አለ ሰላት አልዓስር አዛን አለ ከዛ ምን አልኩት ወንድሜ አልኩ ይህን ሻጣ ስጠኝና አስር ሰግጄ ልምጣ ስለው በሸቀ ሰውየው እንዴት አስር ትሰግዳለህ አለኝ እንዴ አዛን እኮ ብለዋል ላ ሼኻችን እኮ ለሁላችን ነው የሰገዱ አለ ኬፍ አልኩት ለሁላችን የሰገዱ እኮ ነው እኛ ሰግደን አናቀም እሳቸው ነው ለሁላችን የሚሰግዱ እንዴ አረ አይሆንም አንተ አብደሃል ስለው በሸቀና ሄደን ነገራቸው አምጣው አለው ሰውየው ይዘት ሄደ እንደዚህ አዩትና አጭር ነው ሰውየው ጥቁር ነው በጣም ወደሱ ቀረብ ስትላሉ በመጥፈሽታ ራስህ ነው ፍንክት የሚለው ከርበ ልህቲ ምናምን መጥፎ መጥፈሽታ ነው የሚሸተው ከዛ ቀረብ ስል አንተ የተረገምክ ሰው አንተ ደሞ ጫምላቃ ምናምን ምን ነው ልትሰግድ ነው ምን አባት ትሰግዳለ እኛ ሁላችንም ሰግደናል እኮ አጣቀሚ ይሳጣቀረ ወደ ቤቴ የምትመጣው እኛ ድሮ ሰግደናል ለሁላችሁም አሁን ለሁላችሁም ብለን እየሰገድን ነው አለኝና እሺ ብዬ መጣሁ ምሳለ መብላት ሲሉ ሸሉ ካርጌ በቃ በታክሲ ወደ ሪያድ ገባሁ አለኝ قلت توبا الى الله ብዬ ተመለስኩ አለኝ በል አንዱ ሁለቴ ነው ብታምኑኝም ባታምኑኝም والله اقول لكم ሶስት ሰዎች ሆነን ሄደን አለ ከሪያድ ነው የሚሄዱ سنሄድ ወደ ቤት سنገባ እሱ ሰውየው እንግዲህ ትንሽ 5 ደቂቃ ቆዩና ይወጣል አሉን ወጣ በወንበር ላይ ቆጭ አለ والله አለ ለጥ ብለን በስጁድ ወደቀን አለ በስጁድ ወድቀን ከዛ ተነሱ አለና ተነሳን አለ يا الله يا رب والله العظيم ይህን እነዚህ ናቸው እንግዲህ ሱፊያዎች ቁብሪዎች ሙሽሪኮች ኢባዳ የሚያድርጉ ምናምን እንደዚህ ናቸው እና ይሄ ነገር እነዚህ ተራ ህዝብ ይሄ ነገር ቢያቅ ይከተላል አይከተልም የሚገርማችሁ ነገር የሼክ ኢብራሂም የሚባለው አስሉ ስሙ አብርሃም ነው በኢትዮጵያ በኮምበልቻ ነበር ኮምበልቻ የሚባለው እንትን አለ በደሴ በኮምበልቻ ነገር ነበር ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ገባ ከዛ ወደ ሳውዲ አረቢያ መጣ እና አብርሃም ነው ስሙ ነበረው አብርሃም ሆነ እዚህ እንግዲህ አሁን በመጨረሻ የሳውዲ አረቢያ እንትኑ ህግና ደንብ ይሄን ስለማይፈቅድ አወቁትና ነገሩ ሲያውቅ ሾልኮ ወደ አሜሪካ ሄደ ወደ አሜሪካ ሄዶ በአሜሪካ ትንሽ ቆይቶ እዛ ሞተዋል ከሞተ በኋላ ከመሞቱ በፊት ይውላችሁ ከመሞቱ በፊት اعلن كفره ካፍር መሆኑን በይፋ ወሲያ ጻፈ ባካቹ አለ አና ካፊሩን ቢላህ አኔ እስልምና የምባል ነገር አላቀም ወላ ምን ነገር አላቀም ሬሳዬ እዚ አሜሪካ እንዳልቀበር አለ ጠምን አርገው ወደ ገብርኤል ምናምን የሚባለው ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ እዛ ወስዳችሁ እንድትቀብሩን አለ እሺ ብለው ብዙን ገዘብ ከፍለው ከአሜሪካ ሬሳው ወደ አዲስ አበባ ሄደና እዛ በተባለው ቀብር ተቀበረ የሚያሳዝነው ልንገራችሁ ممكن አታምኑኝም እስከሚሞት ድረስ የሚከተሉት የነበሩት ተውባ ያላሉ ወንድሞቻችን እስላሞች ሼክ ኢብራሂም ኮ በአዲስ አበባ ሞተዋል በእንትኑ በአሜሪካ ሞተዋል የቀብር ስነ ስርዓቱ ደግሞ በአዲስ አበባ ለሚመጣው እሁድ ይቀበራል ሲሰሙ والله እመኑኝ ያኽዋና አሁን ሁሉም ተውባ ብለው ተመልሰዋል ቲኬት አቁርጠዋል እዛ ጊዜ ወደ ቲኬት ይሄዳሉ ወደ እንትን ፓስፖርት ሴንተር ምን ነው ሲሏቸው ልጆች እንዴ አባታችን ኮ ነው የሞቱ ከአሜሪካ አሁን ቀብር ስነ ስርዓት ኮ እሁድ ኮ ነው ብለው እኔም ማቃቸው ብቻ 3 4 ነበሩ ቲኬት አቁርጠው ያኒ ፓስፖርቱን እንትን ቪዛ አድርገው ወደ አዲስ አበባ ሄደው የቀብር ስነ ስርዓታቸው እንትን ውለው ወደ ሪያድ ተመለሱ አሁን تز سيلاچو مجلساچن الحمد لله ها امس امت هونوال بزيه مجلس ازي قربو سيمارو سيمارو سيمارو سيدرسو سيدرسو الحمد لله لباچو برهان جبابت بمولو توبا بلوال اهون جوكس نسق انت يا شيخ ابراهيم تكتاي سلاچو ارباك باك باك اتستوسني نغر اباك ازا غزي موچه بنور الال انا ይህ ነገር እነዚህ ሰዎች አሉ እንደዚህ መሳይ ሰዎች አሉ ግን درس ያልደረሳቸው علم ያልደረሳቸው ብዙ አሉ እና ለነዚህ ነው ዱዓ የሚያስፈልጋቸው يا اخوة والله ያለቀስን እንባችን በጎርፍ እየሄደ ልባችን እየተተኮሰ እንደዚህ يا ربي እነዚህ እውሮች ናቸው አብራላቸው ባክ ወደ መስመሩ መልሳቸው ብለን ዱዓ የሚያስፈልጋቸው እነዚህ አይነት ሰዎች ናቸው እሺ ان يسوفيا نجر ايه نجر نو طيب وكان يقول ويعتقدون الصوفيه ان ذي صوفيا سلنجدي تقلالا اسم نو اندالكواچو بزو فرقوچنا بزو بدونوچنا بزو امنت على بوستو يعتقدون ان طلب الجنه منقصه عظيمه عند سو جنه افلغاله لجنه نو مسرا مالت بسوفيا بنزا تلالقو مشركوچ صوفيا ايه نجر بتام كلكل نو قالو طيب لمن لتسرى قدي يمسراو اني جنان دي اسغباين كجهنم دي اسوطان ادلم دي بنسو امنت كن لا الهالو يقول يعتقدون ان طلب الجنه منقصه يقدلت نو يعني ملو سو جنه اي طلب مالو وانه لا يجوز للولي ان يسعى اليها ولا ان يطلبها جنه لجنه بلو مسرت يلبتم ولي كونه الهالو طيب مندنو اسو لا الله بلو بتشا يعني الا ادلم يا شيطان وحي كونه ويعتقدون ان الفرار من النار جهنم فرته دمو كجهنم فرته قرب له مشش الى له لا يليق بالصوفي الكامل الولي وليك هنا كجهنم اي فرما له طيب من يادر قال لان الخوف منها طبع العبيد يي بارياوچ طباي نو كجهنم مفرات له وليس الاحرار انكو احرارنا انيا يعني جنة منا من النفر مكنياتهم الله كفتن يو درجة سلاوتان يعني بزاق زي سل جهنب سل جنة النفر مالو يمن نفر يمن ناسبو كالله كرب سلهون ينقر ينزا باريويت سرانو يلالو والله والله أقول لكم ينقر بمسحفات شوية كمبت أنا قرنو ويعتقدون أن الصلاة والصوم والحج والزكاة عبادة العوام هي صلاة مسجد صيام منا من دمو يكو يترى حزبنا ونجي ينيا دلم يلالو لمن انيا ما ينقر خلاص الله رفعوال انستوال صلاتهم صلاتهم زكاتهم اسفل لقاتشوم خلاص ان انت ينيا قربا دلاتشوم نعم يا اخوة يه اهون املاتشو نقر ان ازاي صوفيا تكتايوش تماريوش ويتسعروش نزي بيهوك ونورو يكتلو تنبر اي كتلو اذن 70% يسوفيا تكتايوش يهنقر اياوكوتم نعم كذب هلا يسمون انفسهم الخاصة وعباداتهم مخصوصة ان ايه من ناقروا هون سلا سوفياوش بمولو هدلم انزي الاكوش الاكوش بلا يالو سو يميات افوسوش انزي هناتشو من يلالو عبادات شنكو اندسو عبادة هدلم خاصي هون عبادة ان انا الله انبتشا مياكو عبادة الليلال عباداتهم هدفها ربط القلب بالله عباداتشن كو كالله قام ياساسرن عبادان ونجي يه صلاة امنا من يه ترى هزبنو الالو لا يهمهم ان يخالفوا ظاهر الشريعة مثلا في الحشيش والخمر واختلاط بالنساء والرجال والمولد وحلقات الذكر كل ذلك لا يهم لان الولي شريعته تلقاها من عند الله انا يعني ممرياو كالله كتا سلم يمتقالاتشو حشيش ستتا ستايو حشيش نو اتبل خمر ستتا ستايو خمر اتبل يي مستير نو بسنا بالله مستير نو الا انت نو انجي دمو لفيتنا كو نو اندزي سو يامنا ليكتلالس اكتلم تبلو يمطا نو يلالو طيب جعلوا الخضر يزعمون ان الاكثار من الذكر مع الموسيقى احسن تقرب الى الله يلالو بموسيقانا بكبروا ارغه موليد مارغوكو በጣም ቀጥታ ወደ አላህ የሚያቀርበህ እሱ ነው ይላሉ جعل الخضر عليه السلام مصدر للوحي خضر عندهم لك እንደ ነብይ ነው خضر የሚያመጣው ነገር በጆራቸው መጥቶ ኩሽ የሚላቸው ቃላት እሱ ልክ እንደ ቁርአን እንደተን ነው የሚወስዱት ያሉ አስለን ከኸድር ተገናኝቶ ማያቆም ኸድር ማን መሆኑም አያቆም ወላ ኸድር ድሮ የሞተ ሞት የጠገበ ሰው ኸድር ነው ወሬ የሚያመጣው ከአላህ ይላሉ እነሱ يذكرون اسم الله موليس ያደርጓሉ እነዛ ተላልቀቹ ይሄ እንደ ተራ ሰዎች አይደለም አሁን በአዲስ አበባ በኢትዮጵያ ምንድነው ሞሊድ የሚያርጉት اللهم صل على محمد وعلى ال محمد እንደዚህ ነው አይደለም የተላልቆቹ ግን እንደዚህ አይደለም አሉ አንዳንድ ቃል ነው የሚሉ ለምሳሌ ይላሉ الله الله الله አልፍ ጊዜ እንደዚህ ይላል ወይም ደግሞ ሁ ሁ ያን هو ማለት እኮ ነው هو الله ማለት ነው ሁ ሁ የሚለው ዚክር አላቸው ይላሉ طيب ከዛ ቀጥሎ سبحان الله العظيم ምን ይላሉ يدعون ان احد اوليائهم سبحان الله كنيغا سمو عند ولينا والو اذا شاور انسان في شيء عند سو متو لوليو معناتنو ذاك يا شيخ يهني هن نغر لاماكر متيش سلو من يلال مسلوج قال امهلني حتى الغد اسكنغا ادل ستين ساسال جبريل ثم يقول له بعد ساعه او بعد ساعتين افعل ولا تفعل ان وليو ببيتو قچ بلو አንዱ ተማሪ መጣና እንደዚህ እንደዚህ ኮላ ማክረመት እቸስለው እሺ ትንሽ ጊዜ ስጠኛ ጅብሪል ሲመጣ አማክረዋለሁ ይላል ከዛ በኋላ ከጊዜ በኋላ እሺ ጅብሪል ጠይቄዋለሁና እንደዚህ እንደዚህ ያለኝ ብሎ ይነግረዋል ተማሪው ደግሞ እሺ ብሎ ይሄዳል ማለት ነው طيب ከዛ በኋላ يدعون ان احد اوليائهم من المجاذيب مجاذيب የሚባሉ ደረጃ مجاذيب ደረጃ ይدرسዋሉ مجاذيب ምን ማለት ነው መሰላችሁ الجذب ማለት ሰብ አርገ ወዳንተ ስታስቀምጠው ማለት ነው ለምሳሌ ህፃን አለ አይደለም ህፃን ከናቱ ጋር አለ አንተ ደሞ ራቅ ብለሃል አሁን እናቱ እንደዚህ ልትመታው ስትል ህፃኑን ሰብ አርገ እቅፍህ ላይ እቅፍ ታርገዋለህ ምን ማለት ነው ጀዘብተሁ ሰብ አርገ ወዳንተ እቅፍ አስቀምጠው ማለት ነው እና መጃዚብ የሚባለው ከነሱ ምን ማለት ነው አላህ ሰብ አርጎ በእቅፉ ላይ ያስቀምጣቸው يعني عند سو ليدفراچو لينكاچو ويم دومو عند نغر ليادرغاچو يمايچلو با الله اكف يتتقو سوچ مجاذيب يبارالو يي تلقو تلقو ماارغ نو ليفتنانت جنرال ويم مارشال ديغري يدرسنو اندزي هميلو انا منالو يدعون ان احد اوليائهم من المجاذيب تبعه جماعه من الصبيان انا اندزي اند ابد هونو راقوتو سيهد حصاروچو بمولو سبس تسبسبوا متونا سدبوت انت مجنون منامن قالوت ويضحكون عليه فقال من عليه مجاذيب يدرسوا ولي من عليه قال يا عزرائيل الو انت يا عزرائيل سوي متجدل ملائكه يا عزرائيل ان لم تقبض ارواحهم لاعزلنك من ديوان الملائكه انت هنا هون نزيح صانوج روحاتشو وسده كالجدلكاتشو اني كاللهبت ونبر اسلقك الله قالو ከዛ የሞቱ እስራኤል የሚባለው ሰው የሚገድል መላእካ ፈራና ህፃኖቹ በሙሉ ሩሃቸው ወሰደና ልክ እንደ እንትን ተኙዛ ሞቱ ይላል ይሄ ነገር ማን ነው የሚለው ታቃላችሁ ይሄ የሚለው ወልዩና የወልዮቹ አስከር አሽከር ሆኖ የትቅርብ ሆኖ ለነዛ የመዝሐቡ ተከታዮች ህዝቡ እንደዚህ ብሎ ያወራሉ ማለት ነው طيب يدعون ان احد اوليائهم كان يختم القران 360 الف ختمه في اليوم باندقن 360 شي غزي قران يقرا نبرالو يمياوراو ماننو يسو تكتايوچ اندزي بلو ياورالو ترى حزب دومو الله الله ولياچن كون اندزي نبر يلالو طيب يدعون ان احد اوليائهم مكث 40 سنه لم ياكل ولم يشرب አንዱ ደሞ ወሊ 40 ሰና ሳይበላ ሳይጠጣ በቃ እንደዚህ አለ ማን ነው እንዴታ እንደዚህ ይኖራል ሲሉት አላህ ያበላው አላህ ያጠጣዋል 40 ሰና طيب يدعون ان احد اوليائهم كان ينام 17 سنه 17 አመት እኮ ነው ተኝቶ ቢቀሰቁሱት አንነሳ ማለትና ከ17 አመት በኋላ ከንቅልፉ ተነሳ ይላሉ يدعون ان احد اوليائهم يقول لعصاه عند بتر نبروا عند ولي دومو نعم يقول كوني انسانا سوهني بتلا ود سوت قيرالش معناته نو كان واحد اسمه الشيخ ابراهيم العريان تصوروا انقدي شيخ ابراهيم العريان اي ابراهيم كو ودا قد كو دقبني والله شيخ ابراهيم بجدة ينبروا شيخ ابراهيم الدسوقي اندزي نجا دمو شيخ ابراهيم سراج لي هون اني الاقم والله يي دمو شيخ ابراهيم العريان دمو عليه كله ابراهيم ابراهيم منك انجري اسمي لما قير نو والله اسمي قير الله انجي اندزي فاسيدوش بمول بسمي يتسيموا ناتشو شيخ ابراهيم العريان يلالو كان يخطب عريانا ان راقته هنا خطبه يدرغالو سبحان الله حزبو بقى غنبس بلو ايو حياءا السن اي ملكتهم خطبه صمته يعني بمسجد يالو بقى يوطالو معناتنو يدعون ان احد اوليائهم امر الشمس بالوقوف فوقفت عند كان يا شمس قالت انت باري ادلشم او تعزاز يا سلفكن قوم يالاتنا عند غزيت قومتشالو يقول الدباغ الدباغ يمبالو ان الولي صاحب التصرف يمد يده نا بمانينيوم بنك غبطو بمانينيوم درجيت غبطو وين بكيس اجو اسغبطو غنزب كوسده انت ايتتوقهم بنك وبنك غبطو عند ولي غنزبو بمولو كوسدهو يبنكو سو اياقم يلالو نعم يعتقدون غالبيه الائمه والصوفيه ان الاولياء الصالحين على علم باسم الله الاعظم يا الله انت تلقو اسم يتدبق اسم نبيوش يما يقوت اسم الله انزي وليوچ يقالونا بسو ارغو انت يادرغالو بمچرشا بمچرشا انغدي من يلال كان قطب الاقطاب يلالو يعني جذب يدرشه يعني تلقو درجه يدرسو عنده نبرالو كذا بحالا الله بطام سلو وددوا عليه بمريت لاي تقلالا يا عالمن مري يادرغو عليه كذا بحالا بطام بطام سيودو ود السما يوسدوا عليه يقول في الكتاب لك ككتابه كما تصحفه لا نبلاتشو يقول أي يجذبه الله تعالى إليه وخلاصته يدي نعم من هذا الرجاء بسماي لا سيهد الله سبحانه وتعالى من له خلاص يا أخي يسماينا يمري السلطان ستتشال له له من هذا الرجاء له تقال له سبات سماي هلتم سبات تقال الله شونا أرات بأند أقرو ara sost demo beholotenya ogr inda ambar gra adergaw sihed baka chil chil chil chil chil yalo yhedallu samayochu ahun sheikh ibrahim min nakaw zare yeqalledenaw tilallachu yihonal subhanallah aladib ene bezi meqalled gize la tafa bilachu tasiballachu ene mezahafachu ken ifite no yallu bemun mezahafachu fite kenessu awtiche no menegrachu yeman mezahaf yenessu mezahaf የነሱ መጽሐፍ ከሱ ከነሱ እየቀዳሁ ነው ምነግራችሁ ያለው ስለዚህ እንደ ያኒ ሱፊያን የሚጠሉ የጻፉት ነገር አይደለም ላ ሱፊያዎቹ ብራሳቸው የጻፉት ነገር እሱ ያነበብኩ ነው እላለሁ طيب በመጨረሻ የመጨረሻ ጉዳይ ልንገራችሁ እንግዲህ አንዱ ሲዲ ሐሰን የሚባል ነበር በሱዳን እኔ የሚገርመው ነገር የሚገርመኝ ነገር እኛ ሐበሻዎች አጅምነን ያኒ አጅም ማለት የአረብኛ ቋንቋ ሁለተኛ ቋንቋችን ነው እንዲያውም ላንዳንዳችን አራተኛ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ኦሮሞኛ ኦሮሞ ዋናው የናቱ ያባቱ ቋንቋ ነው ከዛ በኋላ አማርኛ በትምርት ቤት ተምሯል እንግሊዝኛ በትምርት ቤት ተምሯል ከዛ በኋላ አረብኛ ካወቀ ነው አራተኛ ቋንቋው ነው ትግሬም እንደዚህ ነው ላኪን ሱዳን እኮ ቀጣ ቋንቋቸው አረብኛ ነው نامي قرمو نقر كنيقا سمو سيدي حسن يمي بالو ولينو يميلوت عندو بسودان نبر سل راسو عند منزومة صفو هيدوال ماتنو منزومو اسكهون درسكونو اسكزيه لليت درس بسودان يتنببنا حضرا يادر رقوناتشو هزبو السبال دقس يدرقال بزو يبالالي تتال كزا موليد يجمران منزومة يهن موليد يعني ينبوتال ماتنو ማንንም እናንበው የሲዲ ሐሰን ተከታዮች የዚህ መዝሐብ ተከታዮች ምን ይላል ታቃላችሁ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ሱብሃንአላህ አልዓዚም እኛ እንኳን ብንቀራው ያኒ ኢትዮጵያን ብንቀራው አረብኛው ስለማይገባን ነው ለማለት ይቻላል እነዛ ግን ቋንቋቸው አረብኛ ያለ ይሄን ነገር አድርጎ ኢባዳ ያደርጋሉ ምን ይላል መሰላችሁ ሲዲ ሐሰን ስለራሱ ክብርና ስለራሱ ልዕልነት ሲናገር ነው يقولو نار الخليل خمدت من سر تفلتنا يعني سيدنا ابراهيم اسات وسط سياس قبا الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى يعني النزا مشركوش اسات وسط الكتتتم سيدنا ابراهيم نعم من هذا الله سبحانه وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم بلو يعني خلاص نسو ايه تقاتل نو يلالو سيدنا ابراهيم جن اسات اس كميطفا بونبر لا كوتش بلو كجنا يمتا زبي بنات قزقزاو هيتطا ازا اسالفو معناته نو سو يوم يلال نار الخليل نار ابراهيم يعني خميدت اسكم يطفاچونا بتام تني يالچو من سر تفلتنا انيا كنا تف سنلات نو يقزقزچو عليه الله اكبر يعني الله ادلم كوني بردا وسلاما ين سو ان انت يمتياچو نغر نو جن يا ابراهيم اساتكو اني نو بمبراقي ادرغي تف سلات قزقزچ بقى طفاش عليه نار الخليل خمدت من سر تفلتنا ونار موسى سيدنا موسى دمو بمنجد سيد كميستو غا عند برهان ايه اسات يتقاتل اندزي برد سلنبر لميستو من علاج باكاچو زي قويننا ان اسات لا متعلاشو تنش لتموقو عليه جن سو يوم من الليل ونار موسى اضاءت من سر محاسننا يا موسى اساتكو اساتكو ادلم ينيا برهان كو نو ينبرو يوبتاچن برهان نبر ان موسى هيدو يا كبرهاناچن كفيتاچن يوطى برهان كسو كو نو انتن يالي ايلال وايوب عليه سيدنا ايوب 18 عمت يتاممنا كبر بشتا يوردبت وايوب لما دعاه عند بلوته الله سبحانه وتعالى باك جيتاي 18 عمت تامم يالله قسل بتشاهونكو باك ادنني سيل عليه الله يتقبل لت لمندنو مسلاچو يلال سيد حسن انغدي وايوب لما دعاه عند بلوته استجاب الله له اجلالا لرفعتنا لن يكبر بلونو الله يتقبل لت يلالو اخوتي الكرام والله اقول لكم مصحفو بفاكس لاكلاچو لهلاچو ይህ መጽሐፍ በፋክስ ላክላችሁ ለታምኑ አሁን አሁን በሱዳን ተሰብስበው ይህን መንዙማ ሲያደርጉ ይውላሉ ይሄን ነገር ይሄ ነገር በመجلسአችን ክርታ አርግሉኝ በመجلسአችን ሳነበው ይሄ ነገር አንዱ ተነሳና ምን አለኝ ሼክ ኢብራሂም አለኝ ይህ መጽሐፍ እኮ በቤታችን አለ አባቴ ሁሉ ጊዜ ነው የሚያነበው አለኝ ያአላህ ያረቢ ያረቢ ጉድ መጣልኩት በቤታችሁ አለ አው አባቴ ከጓደኞቹ ሆነ ሁሉ ጊዜ ነው የሚያነበው ቤታችን አለ ያ አባቴ አረብኛ ስለማያውቅ ነው አልኩት ስለዚህ እስቲ ልድገመውና يقول نار الخليل خمدت من سر تفلتنا ونار موسى اضاءت من سر محاسننا وايوب لما دعاه عند بلوته استجاب الله له اجلالا لرفعتنا الى እና እነዚህ ናቸው ሱፊያዎች ሙሽሪኮች ቁቡሪዎች የሚባሉ ትላልቅ አሁን እነዚህ በቃ ተከታዮቻቸውም አያውቋቸው አሁን አባቴ አባቴ አያቴ አያቴ ተቀላላ በዚህ በመንዙማ ይሰከሩ በቀብር ይሄዱ ቀብርን የሚጠይቁ አሁን በትጠይቃቸው ድሱቅ ኢማን አለው ማን ነው በደዊ ማን ነው بتلاچو والله عند نغرا يعقوب عبد القادر الجيلاني من نو عرب نو باكستان نو هند نو بتلاچو من ما يعقوب خلاص ي يعني يقر ياغنيه نو بحل نو اندزي هيالو انتني سلازي اني من مالتي نو كل صوفي ادلم مشرك ي باند كرات يسلم ماسغبات ايتشالم سنت صوفي وچالو بقى ለምሳሌ ተሰብስቦ ያሲን የሚቆሩ መውሊድ የሚያደርጉ እነዚህ በሽርክ ያልገቡ ሰዎች ናቸው ባካቹ አትዝለሙዋቸው هذا يسمى بدعه نعم يفلقوا النجر بدعه ነው የሚባለው لكن في بدعه يخرجك من الاسلام ሽርክ ከሆነ ከእስልምና የሚያስወጣ ነገር ከሆነ ነው አለበዚያ ሁሉ ሱፊ ነው ሙሽሪክ ነው ለማለት አይቻለም ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ነገር ደጋግሜ ሁለት ነገር ያስፈልጋቸዋል እነዚህ ወንድሞች ሁለት ትላልቅ ነገር ያስፈልጋቸዋል በመጀመሪያ ደረጃ አሁን እንደሰጠሁት መሐደራ በየቦታው መሰጠት አለበት ለምን ያኺ ጉዳቸው መታወቅ አለበት ያኺ والله ጉዳቸው ይሄን ካሴት አሁን والله ለማንኛውም ተራሰው ብታሰማው ሱፊ ከነበረ ቀጣ ነው የሚመለሰው እነዚህ ናቸው ጌቶቻችን መሪዎቻችን እንደዚህ ነው አሁን እነዚህ ናቸው አንድ ሁለተኛ ደግሞ ወለቴ ነው والله እኔ ይፈልገውን ሰው ቢናገር ይሄ ከዚህ ወደ ታች አልወርድም ዱዓ አብዙ ያ ረቢ ያ ሱብሃንአላህ አንዱ عنده عالم نبر له انا هلت عالم نبروا بعند كتمانو በጣም ብዙ ተማሪዎች ነበሯቸውና ያስተምሩ ነበርአሉ አሁን በየእድሜያቸው ሞቱ ማለት ነው ከአምስት አመት በኋላ አንዱ የነሱ ተማሪ በህልም አንዱን ዓለም ያያል በህልም ነው የተገናኙና ሼህ አላቸው ነዓም እንዴት ናችሁ አላህ እንዴት ተቀበላችሁ ብሎ ጠየቃቸው فقال هذا العالم قبلني ربي رحيما غفورا ودودا ترو ارغو تقبلني الحمد لله علمي سطحت يسجدكوت يصمكوت بمولو تقبللنينا الحمد لله يني بوتا بجنة بوتاي اساوقني الحمد لله عليه قتلو تماريو من عليه شيخ اغلس يتاله يالو اره سله شيخ اغله ما تطيقني يالو شيخ اغله ما بفردوس الاعلى كنبيوتشنا كصالحوتشنا كصديقوتش كونو يالو አንገናኝም እኮ እኔ በተራ ጀና ነው ያለው እሱ ግን በስድቆችና በእንተኑ በፍርደው ስለአና ያለው አለው ተማሪው ምን አለ አረ ሼህ አለው በዱንያ እኮ የሳቸው ዒልም እኮ ነበር በጣም ሰፊ ሆኖ ዒልም የሳቸው ደረሳ እኮ የሱን እጥፍ እኮ ነበር ብዙ ሰው የሚወደው የነበረ እኮ እርሱ እኮ ነው እንዴት እሱ ከርሱ በላይ ሄደ ብሎ ጠየቀው ታቃለህ ምን አሉ ልጄ አሉት እኔ ያላደረኩት ነገር አደረገ ሰውየው እኔ ሳላቀ አንድ ድብቅ ስራ ነበረው ከአላህ ጋር የሚያገናኘው ምንድነው ብሎ ጠየቀ ተማሪው ካን يقول كان حزينا بامه محمد ላል አዛኝ ነበር يعني እኔ መስቀያዩ ነበርኩ የራሴና የልጆችና የሚስቴ ጎረቤቴ በጣም እንትን እሱ ግን የኡመት መሐመድ አስቦ ያለቅስ ነበር يا ربي كيف تعذب امه محمد يا ربي كيف تدخل النار النار اللظى هذه هون امه محمد سيسجدوا له ان ركوع سجود سيوردوا له يا ستات جيتاي يعني طوات تنستو برالو بزيه بلطنينا فردوس الاعلى اسكتته الله سبحانه وتعالى انم لو مندنو يا اخوه كونوا رحيما لسلاسة سوش هنو مجمّل درجة دعاء أنت دعاء درجة الله يقبل وال أي يقبل أناكم أناكم لكن أنت ادعو بس والله يمته يقدله سوم يقدله سو يعني دعاء درجة لت إشي في الربيت هداتشو كالسوغا حق هنو سد لكن بتل تندمو تنش ليت بله دمو يا ربي سويو تساستوال إنهم حقي وسجال له غفر لثقيتاي أتعذبه لثقيتاي يعني تساستوال ستتون أو قوال بله دعا بالتارق اللت من هاللبت سلزي لا تساسات دعا مارق هزبو سيت أفا لمن هزبو يت أفا بله مازن የኛት አባይ መሆን አለበት ለማለት የፈል ነው የሚምጣ እንግዲህ ከዛ በኋላ ይሄም አስተያየተ ማስፈልገው ጭማር ማስፈልገው መሆን ከፈልጋችሁ ያኒ አምስት ደቂቃ ስናሳርፍ ያኒ አንዳንድ ነገር ካለ ተናገሩ እንጂ ይሄ ነገር በጣም አደገኛ የሆነው ነገር ነው የሱፊያ ነገር በስዱአን አርግላቸው አላህን ለምንላቸው እንዲመለሱ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያኒ ዳዕዋ ዳዕዋ እናርግ ይህ ነገር መጥፎ መሆኑን እና الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون شيء نجمرنا الكفر ظلام كفر جلمانو والإيمان نور يتوقنو هذا معنى الآية يا آية وترقمه نو يخرجهم من الظلمات إلى النور مالت يعني جهل جلمانو علم نور نو كفر جلمانو إيمان نور نو تمام طيب في هذه الدنيا إما أن تكون تابع وإما أن تكون متبوع بزي هالدنيا من يوم سو ويم مريم هنا اللبت ويم تكتايم هنا اللبت تمر يعني يمين مرة انا سوستنيا اكالي اللم زنبلو ميهد انسسا بيشانو ويم مرينه ويم تكتاينة. طيب إذن وأما من يتبع الله أو من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد نجا نا نسأي وطا بزيها الدنيا نا بآخرة نجا وطا يا الله انفلك تكتلي هيدنو. وأما إن اتبع يعني يا الله انفلك يالتكتلي للا سوسنيا مبال نقر يلم هلتنا تشوبة الدنيا اللو إما تتبع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وإما تتبع منهج الشيطان سوسنيا يلم يا الله من قد تكتل له كذيك وطاه وده تألته يا شيطان من قد نوم تكتله. وكل ما يعبد من دون الله يسمى طاغوت كالله بستقر للا ميقزا تقجن تقزين يمبال سوكال لي ويم دمو يمن قزا للا سوكال لي ويم للا طاغوت نوم يبالو. طيب يقول سبحانه وتعالى في القرآن سلا فرعون سنقر من الله تقال لكو فرعون عند طاغوت نو عند طاغوكاتشو فرعون كطاغوتوچو አንዱ ነው انا ربكم الاعلى ያለው እና አንድ ትልቅ ጣዖት ጣዖት ወይም ጣዖት የሚባለው فرعون ነው. يقول سبحانه وتعالى اني الله ነኝ አለ ህዝቡን ጨበጨበለት. አው አንተ الله ነኝ እኔም ብቻ ተገዙ ስገዱልኝ አለ. እሺ ብለው ገንበስ ቀና ያሉ እሱን መስገድ ጀመሩ فرعون ማለት ነው. ከዛ በኋላ ኮረ ተከበረ بقى تقتري ان اله مهونين تقبلوني علي الله سبحانه وتعالى سلسو من علي تقال بقرآن. يقول سبحانه وتعالى فاستخف قومه استخف قومه يعني سيانش أبتش أبولتنا بتام او انتنه انتنه سيلوت علي فاستخف قومه فأطاعوه بتام الشي بلو تكتلوت علي انهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا ينقر سن ملكت على الله سبحانه وتعالى السوء إني الله ننجسل النسو دمو آو أنتهنا أنت الله بلو سكتلو تالي فلما آسفونا أسقط نكوالي فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين سلزي بتقام بشك أن تقوط أننا السنة تكتايشو بمولو ببهروس تأسقبنا تشو إلى الله سبحانه وتعالى. طيب وإبليس إبليس أكبر طاغوت إبليس نواله شيطان تلك الطاغوت يميبالو شيطان نويله. وإبليس يا أخوة بزوميلا ألو سون لما تفات يمي يعني يميتك أمبت بزو بزو بزو سلتوش ألو إبليس كان يبلت أبله نواله. يقول لها شو الله سبحانه وتعالى عند تاريك بقرآن يسكمت أواله ين تاريك بتسمو يقرمة شوال بسورة الحشر يمتبالو سورة الله سبحانه وتعالى بإبليسنا بأن تلك عابد ينبرو نقر يتقني بقرآن أسفروا على الله سبحانه وتعالى مفسرو تشو سموني قلت قالو إن ابن كثير إن البغوي إن ابن يعني إن القرطبي إن دزي مساسلو تلالكو تشو مفسرو تشو سلزي آية سنقرو عندي برسيس يميبالو نبرالو يبرسيس كان يعبد الله سبحانه وتعالى 70 سنة سبع أمت سايق ورد لت بسلات كان بسعوم بحتاوينو راسو بحتاو منو كسين دزي بوتاون لبتشاو بوتاون تنارغو بتراران دزي عندو قجو سورتو إذا كان يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له 70 سنة عبادة الرقالو. طيب يقول بعد 70 سنة إبليس وانو مالتينو إبليسوش رئيسا لا دلم السن لما تالل بزو مكرو انبيالو السن لما كرو بتام انبيالو بزو إبليسوش لكن خلاص انبيالو بتام تنكرا سو هوني كذب هلا اندو كبادي هونو تنكرا هونو إبليس لكلت. يقول برسيس وفي الأخير صادقه حتى قال له يعني إبليس متانا اند سو هونو متو بزا ببرسيس اتقب عند قجو سرانا عبادة جمري إبليس كونو كذا كبرسيس اتقب عبادة جمرنا كبرسيس بلاي عبادة جمرة مالتنو ليلتون بمولو سيسقد سيالكس كانون سيس أم اندقنا واتو دمو يعني سو سيردان دزي بكا اهون برسيس كأنا كني بلاي عبادة ميادرقو سو تغنيا لنا رب بالا ود انتو السو ابليس نو እሱን ለማታል ነው እና ቀረብ ብሎ ጓደኝነት ፈጠረ ከሱ ጋር አሁን ምን ነው ሸይጣኑ ራሱ ኢብሊሱ አልፈልግህ ማለው አንተስ ቀርብህም ብትለኝ ነበር አሁን ግን ካንተ የሚበልጥ ዒባዳ ሳደርግ የምትመጣብኝ ለምንድን ነው አልፈልግህ ማለው እባክህ ብሎ ቨርሲስ ኢብሊስን ለእንትን መለመን ጀመረ ማለት ነው ከዛ በኋላ ስማ አለው ከኔ ጋር ጓደኝነት አትችልም ግን አንድ ሀዲያ ልሰጥህ ነኝ አለው ኢብሊስ እኮ ነው እንግዲህ ይህ ነገር አሁን የምነግራችሁ በብዙ የተፍሲር ቁርአን የተጻፈ ነገር ነው እና ምን አለ ያ ቨርሲስ አለው እኔ እንግዲህ ሀዲያ እሰጥሃለሁ ምንድን ነው ሀዲያው እኔ እንዴት አድርገህ በሽተኞች እንደምታድን አንዳንድ የሚቀሩ ነገሮች አሉ ምስጢሮች እነሱ ስጥና ጅን የሰፈረበት ሰው አይን የወደቀበት ሰው ስሕር የተደረገበት ሰው ወይም በበሽታ የተጠቃ ሰው እሱን ለማዳን አንድ ምስጢር ስጥህና በዚህ አድርገህ ሰው እንትን ለመፈወስ ትችላለህ ይህን አድያ ስጥህና ካንተ እርቃለሁ እና ከኔ ጋር አትቀርብ ምናምን አለውና እሺ ብሎ ተቀበለ ማለት ነው አሁን በርሲስ ይህችን ምስጢር ሲቀበል ዱዓ ነው ወይም ደግሞ እንዴት አድርጎ ያኔ ጅን የሰፈረበት ሰው እንዴት አድርጎ ጅኑ እንደሚያስወጣ ይህን ነገር አስተማረው እሺ አለሁ እየተሰማሁ ነኝ ወንድሞች እሺ ከዛ በኋላ የቁል ሄደና ኢብሊስ አንድ ሰው እንቅ አድርገው ያዘው እንቅ አድርጎ ሲይዘው የሀብታም ልጅ ነበር ከዛ በኋላ የት እንሂድ ተብሎ ራሱ ኢብሊሱ ዘወር ብሎ ለቤተሰቦቹ ምን አለው እረ እዚህ በርሲስ የሚባል አለ ሰዎቹ የሚያድን እና የአላህን ስም የሚያቃለ ወደዛ ወሰዱትና እሱ ይፈውሰዋል ብሎ ሲነግራቸው ቤተሰቡ ይዘው ወደዛ በርሲስ ወሰዱት በርሲስ እንግዲህ ከኢብሊስ የወሰደው አንዱ ዱዓ አለ ዱዓ አድርጎ ትፍትፍ ብሎ ምናምን ብሎ ጅኑን አወጣ ከዛ በኋላ ሰውየው ድኖ ወደ ቤቱ ተመለሰ ማለት ነው አሁን ማን ይደሰታል በርሲስ አልሐምዱሊላህ አለ እንግዲህ አላህ ተቀበለልኝ ደግሞ ኢብሊስ ያኔ ኢብሊስ አይለውም እንግዲህ ጓደኛዬ እዚህ የነበረው ዒባዳ የሚያደርገው ሰው የሰጠኝ እንዴት የመሰለ ዱዓ ነው ምናምን ብሎ በቃ ራሱን ማክበር ጀመረ ማለት ነው ኢብሊስ ምን አደረገ ሄደና የንጉሱ ልጅ ነበረች የመሪው የአገሩ መሪ ልጅ አነቃትና እንቅ አድርጎ በውስጧ ላይ ገባ ኢብሊሱ ራሱ ከዛ በኋላ ወጣ ገባ እያለ ልክ እንደ መጅኑን አደረጋት ልጅቷ ኢብሊስ ከዛ ሲጨናነቁ ሶስቱ እህት ወንድሞች ነበሯት ልጅቷ ከዛ ሄደና ወደ ወንድሟ ምን አለው አንተ አለው ነዓም ዛሬ እኮ እኔ ህልም አየሁ ምንድ ነው ህልሙ ያኸ በርሲስ የሚባለው ሰው አለ እዛ ብትወስደው ምን አለበት እህት እዛ ይዘዋት ሄድና ያ ሰውየው ያኔ ፈውስ አለው ብለው ነገረውና እሱ ደግሞ ወንድሞቹ ሰብስበው እቺ እንውሰዳት ብለው ልጅቷ ይዘው ወዴት ሄዳሉ ወደ በርሲስ ሄዱ ማለት ነው እንግዲህ በርሲስ አሁን ሊፈውሳት ነው فذهب ابليس خنق احد نعم ይሄ ነገር فذهب الاخوان الثلاثه ከዛ በኋላ ወሰደውትና በርሲስ ምን አለ ረ ሴትማኒ አልፈውስም እኔ አላህ ሰው ነኝ ላይ አንዲት ጎጆ ሰርታችሁ እዛ አስቀምጧት እናንተ ከዛ በኋላ በቃ እየመጣህ ትፍትፍ ብቻ በልላት ምንም ነገር ካንተ የምንፈልገው ነገር የለም በቃ ጥዋትና ማታ የመጣህ በቃ ቁርአን የቀራህ እንትን አድርግላት አሉት እሺ ያለና አንዲት ጎጆ ሰሩላት በዛ ከዛ በኋላ ሰውየው በርሲ ሲመጣና ያኔ ቁርአን ሲቀራላት ወይም ደግሞ ፈውስ ሲያደርግላት በጣም መልከኛ ነበረች ፊትዋን እያየ ተማረከ ሰውነቱ እንትን አለ ሸይጣን ደግሞ አወሰወሰው ከዛ በኋላ እንደዚህ ስል ቀን አለፈ ሁለት ቀን ሶስት ቀን አንድ ወር አለፈ ከዛ በኋላ ልቡ አልቆጣጠር አለውና በዚና ወደቀ ማለት ነው በርሲስ ከሰባ አመት ኢባዳ በኋላ ይህች ሴት መጣችና በቃ ብቻቸው ነው ያሉ እሷ በጎጆዋ እሱ በጎጆው ልጆቹ በቃ ወንድሞቿ ትቶ ነው ሄዱ አሁን ጊዜ ሲያልፍ ጊዜ ሲተካ ወደዳትና በዚና ወደቀና አረገዘች ይውላችሁ እንግዲህ በሴት የሚመጣው እንትን ነው ካረገዘች በኋላ ኢብሊስ መጣና ምን አለው ስማ አለው አሁን እኮ በጣም በከባድ ወንጀል ነው የወደቅከው አለው طيب من اللي رجعلو كبرات بقى أنت قدلتنا كبرات علو خلاص وندمو شو اسمه من نوصل والله ياو يجبا وجن والسدات بلا شو عليه بس ونتوا وسط جبتين ببر وجن تشكم واتحدة ما أدري يتنده هدا بلا شو عليه إيش بلو قدلات قدلو سيك أبرات تصوروا يا أخو كنجا سيدفناتنا بقفرو سيك أبرات كذا ولا قبرو سيهد إبليس متأنا ياتشي لبسواتنش ودا وجه أوتا يقبات شوال وندموشي برسيس ياتشين ليج سيك أبر قبرو دفنو فوي بلو سيهد إبليس متأنا تنش قفر أرغو لبسوا ودا وجه أوتا كذا بحالا ودا وندموشو هيدي وندمو يالو وأنت ليجي انتنو إهته يتالج والله إذا برسيس قانو متفوسو لا يلتش من يتنانتنا هيجي النبرتش ما ألاتشو هدو سيايوات ليجي يلتش منو بلو برسيسن سيتايقو برسيس ياو إبليس يمكرون ومكر والله ننجا سفوسات الجنو ألوات أمالنا تشكموات هيدالو يي بلو أمنوت بتام أمنوتنا يالك أسود بيدهاتشو تمرلسو سوست كان كويتو إبليس ودنسو هيدنا أنان تسووش مونيوش يسو يوكو إهتاتشون زينا أدرغو قدلود كونو يدفنات ألاتشو سوچو تسبسبو لقدلوت من لقدلوت إبليسن نقول إبليس متى سو هونو نمي متى إن أنت دو مؤمن أباته وشاتام برسيس كوي الله سو كونو سبا أمت كونو الله نتقزا كونو إن ديت إهتاتشن دزيها درقال وشاتام بلو أباروروت هنا تنياك أنت ملسي نقراتشو انبيالوت بسوس تنياك أن بلو ألاتشو إني يتن دتك أبرت آياتشو اللهو عصاياتشو اللهو ألنا وسداتشو كذبو هلا ياتشي لبس ياولاتشي لبس وايتك ألك ألو نزي تنشي ودوتشي واتا السون قفرو تالنا قفرو سيا أغنيو لكا أنغتوا ببلوات قررتي إزا متا أغنيوات مارتنو كذبو هلا برسيسن يزو وداباتاتشو هيدو أباتاتشو ملك نو ياغرو مري نو تقوطة بشك يموت فرد أسال لفو ماتنو مقدر اللبت بلو يموت كتقات فردوبت ماتنو أهون هزبو تسبب السبب مولو هزبو تسبب السبب برسيس وده يمي قدر اللبت بو تامتا يدرق ونجل تنببه أهون يمي قدلو سو سيمتا إبليس سو هونو متقلت ماتنو متقنا برسيس ألو تاكن ياله ألاكهم ألو إري إنكوا قادني هنن إذا جوجه هنا الله ستتجزا ينبركوا أتجبه هني إن ده أنت عبادة صادرجكوا ودنك أرب ست الألف لجهم بيه تتشهدكوا إنكوا نجلو أرا أنت أو ربك من دونه شجرة قط أمبي والله إن هون اللي قالوا إني وعليه إيشي إنجري كذي موت لعدين تفلق عليه أو تفلق عليه أو طيب إني من اللي ترجع له أو اسجد لي علىه سجود لا ودك أن على ناس سجد لنا كذيه موت أجل أجلها لو تشك مه كذيه موت أهله ودليل لا أجر وصله له ألنا برسيس بتأمد سألونا ودا سجود ورد لما إنه سجود هذا الرجو لإبليسو سجدة حامية مك على سجود ستأورة إبليسو كذبها لا سجدوا سياجن أكفروا مارتنو تكلا لك دينو أسوتاو ودا أمسلك كاسايكر نزامتو قدروت راسون قرطوت ان خسر الدنيا بالقتل وخسر الاخره بالكفر يهنو دمو ابليسو كما جمرياو يمكتاتلو ينبره يهن بوتا لما درس نبر سلازي سويو تجدله سيجدل كافر هونو تجدله معناتنو الله يهن قصا بقران امطاو معناتنو سبحان الله يغرماتشوال من الى الله سبحانه وتعالى كمثل الشيطان غريك كذاب فيت يالو اياتوش غزي اندال وسدلاچو يقول كمثل الشيطان اذ قال للانسان كفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين برسيس كفر شيطانو من عليه انا بريء منك انت كفر هلا انغدي هون بلو انغتو لسيف ستونا تجدله نعم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى له لتم فردي أورده يقول سبحانه وتعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. السوبرسيسنا إبليسو هلتم جهنم قبتو أيوتهم. فكان عاقبتهما يعني ما تشرش أنت درشات شو أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين بلو الله بزي دمدمو مالتنا سلزي من لمن دنو آياو يا مت سبحانه وتعالى هل سو يا الله ان مسمرتتو يعني انتن يتكتله مالتنا عنده شيخ يتكتله ويم دمو طاعوتن يتكتله ويم غادنياو يتكتله درشاو يهنو السنة يتكتلون ألقاونا السم هلتم جهنم وسنو ميغبو بلو الله سبحانه وتعالى قرآن ورده. نرجع الى الآية ودا آيون ملسنا يقول سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. يقول سبحانه وتعالى ذاكاتشو انين بيتشا تكتلو مكنياتهم زاري كبر الله كبر ستواتشو كبرون تتو ودا شركية قبو نا تكتايو شميا فروسوش نجي مريو نا تكتايو هلتم باند بوتا ودني يمتقلو يكسسالو سلزي نجي كمتكسرو تكتلو الى الله سبحانه وتعالى. تمام طيب سلزي يهيشن آياء هن بدن كمجم راس كمج أرشا بمفلقو نقرنو يتفسرتشو يكرو هن انان باتنا ترجموا كوكم بهلا إني تنش يعند ربع ساعة يعند ربع دقيقة دعاء درجال له إن شاء الله دعاء ومن دونه كشرك ديارك أن كذي كصوفيا نجر ديارك أن كذا بهلا دمو مريو تشين يعني أهل السنة والجماعة ديار درجات شو صوفيا نا مشركوش ديار درجلن الله سبحانه وتعالى يهن نجر هلت بك هلت مسمرن بهن هلت قالت دعاء درجال له إن أنتم آمين تلالله إن شاء الله. اشي كذابه في تجن استي ربد عند ربد دقيقه طب نعم اشي تملي الشال له ونموش الناهوتوك اشي انقري دعاء كما رقب فيت عندنا قر لاستوسات شو مفلقو من دنو يا اخي مريهن مرت يمتكتلو سو مرت ونتينو شيخ مرت استماري مرت زن بلا استماري اقن شال له بلا اتقبا شيخ اقن شال له بلا اتكتلو. هذا الشيخ هو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أم يتبع الشيطان ويتبع الخرافات ويتبع أي شيء ينقر انتن مارقنو انا عندي آية بقرآن بالله شو الله هون من إلى الله سبحانه وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا بزي ألم دا الكواتشو مجمرة سجمرية الكواتشو تكتاينا مري ألو بزي هالدنيا وين مرينه وين تكتاينا أدلم هلتم الله زنديك أربالو الله بسورة البقرة من إلال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب تكتايوشنا مريوشو هلتم الله زندك أربو إيه نقر امتستوسك هنا كان دس دستور يتفسر آيانو بسورة البقرة نو هلتم الله زندك أربونا الله سبحانه وتعالى منو ألاتشو تبرأ. إيش معنى تبرأ؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا إن الزامري وش أنك أتشوم ألواتشو لمن لتماري وشو لتماري وشو إن لمسري أهون ساوراو ينبركو يا أنتنو يا صوفيا نقر إن الزا ولي وش يمبالو ويم قطب وش يمبالو شيخوش إن رئيسك ألم يازو سوش أخيرا سيهدو ينسون تكتايو كسونا هلتم الله زنديك أربالو كذب هلا الله يتأيك أشوال منه يقولون يا ربي لالو النزيه كنو يتأفن بعد الدنيا بالنزه نو يتفان بلو يكسالو الله من عليه إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا إن ذاتك التايوش هنا تماري وش منالو لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا قيت هاي ولتن يحيوت بتساتن ودعا الدنيا بنملسكو لك النسو أنك أتشوم اندالون كو إنيام أنك أتشوم يمل سرا نسرا نبركو فنتبرأ منهم كما تبرأ منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار سلزي هلتم إزا رررر بلوبك أي السكع يالو تكتايوشنا بيوتشو بمولو بتقام السكع يالو إلى الله سبحانه وتعالى سلزي بمجرشا يمتسمون يالاتشو كوناتشو آمين بلونا إني هلت دعا بتشعر قالو إن شاء الله السمع له يا أخوة إشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا يليق لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم تول أمرنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وإلى أحد غيرك يتولانا اللهم لا حول لنا ولا قوة أنت ولينا ومولانا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها نعم يا ربي اللهم يا ربي ربنا إن تركتنا لنكنن من الخاسرين يا ربي من لنا ربا سواك ومنجيا ينجينا من عذاب النار ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا وامكر لنا ولا تمكر علينا وأنت خير الماكرين اللهم وجهك أكرم الوجوه وقولك أصدق الأقوال ولا حول لنا ولا قوة إلا بك نعوذ بك أن يتولانا إبليس أو يتولانا أحدا غيرك يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأخيرا يا ربي اللهم أمتنا على السنة اللهم أمتنا على السنة اللهم أمتنا على السنة لا اللهم لا نريد أن نموت على الإسلام كما يموت كل المخرفين والمشعوذين والكفرة والفجرة والصوفيين والقبوريين نريد أن نموت على السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي وما التوفيق إلا بك ما التوفيق إلا بك اللهم وفقنا أن نموت على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أخوة درسات جنزي جارسان إن شاء الله ما أدري سنت ساعات هنا وكوي ساعات لينا يتياك أجزي كالي انتيك ألن إن شاء الله أندرب ساعات ألن يتياك أننا مرس بوتاء نكفتا لن والله أعلم مايك فري